ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ما يكفي. وبارك الله فيك أبو أنيس، ما شاء الله، قراءة مجودة، تلاوة مجودة، نا يتجويد هجنا دم بيتك التلاك قرانو يسمانو. وهكذا يقرأ القرآن يا إخوة. انقديه كتا ود تفسيرات شنهدنا اندال كواتشو سورة الكافرون أجر تفسير نمسات اللات مكنياتهم بزو تاريكنا بزو انتني اللات مالتنا. يقول سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون، بمجمرة درجة بقرآن قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون. اندزي هلال نبياتشن بتقام تامان نبي سلوهنو اندال يعني اندال لشنا يسكمت واتعه. قل طيب من ما تنقل بل ما رتنو. طيب أنت لمسالي يا أبو أنيس، نعم، ودروم قبالنا قل لهم أنا لن أأتي هذا اليوم، ودروم استقبته أبو محمد زاري لمن تحتل شدن بلات شو لا له هذا. قل أبو أنيس قل لهم أنا لن أأتي هذا اليوم. أبو أنيس متأنا من إلال قل إلال ليه بل أيلم ملك توك أتنم يا درسو بحر الإسلام إجها وردستي عند نقري فلك يا مسالين تنشي وسوسكنو بحر الإسلام إجهنا ورد نا بل بي أبو أنيس ندزيه بلا تشوسل قل أيلم السو من ينثنو ندزيه بل بلو أين أقرم عندنا ملو زاري أبو محمد أي متشاتشو ما يمتعب خلاص بقون قارقون من أقرو نبياتشين قنياتشي أنت محمد بلاتشو يالو بلاتشو يمتبالك قال اليوم لسر زواتا لجحلوم مكناثم يا الله قال متش. قل يا أيها الكافرون عندنا يعني شين قلت أتشو يساتو اليوم تلالك سوش يمبالو عند برزينة نبر يا أجر مري كنو كنزي عربوش يا أجر مري نو سلا قرآن سلنا أجر من نو قل لنبيكو بل على تشو انجدي إيه قل يمبالو من عمت أوزي بل يمبالو من عمت أوزي بقى نبيه نجرون يا أيها الكافرون بلو نجرون جي بل يميلو نزي يميلو علو أدلم. لكن كلام الله إن كان عندك عندي في دلم أي سر زملتهم أن سر زم إن دال لنو يا الله قال يوردونا يا نبياتشن تماني النت الزهلاي قلت هنا يتايان قل يا أيها الكافرون. طيب قل يا أيها الكافرون اسكما جرشاو ايتش سورالو يورد شبت مكنيات تملسا ودزا سونو من متاو العاص بن وائل تنان تنام كتنان تنام بفيت يا تنو إن أعطيناك الكوثر سبب ينبر وسنو أهون دمو العاص بن وائل إن كالسقا أمس سوش نبرو تقلال لا أمس ومسدس سونو ودى نبيات شمتو. تمام العاص بن وائل إلى اللو الحارث بن قيس وبعدين الوليد بن المغيرة تلك وحبتا من نبرو والأسود بن عبد يقوث والأسود بن عبد المطلب بن أسد وأمية بن خلف ይህ ቢላልን ሲቀጠቀጠና ቢላልን የሚጨፈጭፍ የነበረው ታላቁ እንትኑ እነዚህ አምስቱ መጡና ለነቢያችን ምን አላቸው ያ ሙሐመድ ሀሉመ የላ እንቀራረብ እኛና አንተ እንቀራረብ እተብዕ ዲነና ወነተብዕ ዲነክ ኸላስ ታረቀ ማለት ነው አሁን በመካና በመካ ሰዎች ምንም ችግር አይገኝም አንተ የእኛን ኢላህ ተከተለ እኛ ደግሞ ያንተን ኢላህ እንከተል አንተ የኛ ኢላሆች ኢላህ አይደለም የኛ ኢላሆች 360 ኢላህ ነበራቸው እንግዲህ የኛ ኢላህ ተከተል አሉ ወኑሽሪኩከ ፊ ዲኒና ኩሉ ተዕቡዱ አሊሃቲና ሰና አንድ አመት አንተና እኛ ሆነን የኛ ሁበልና ዑዛ የተባሉ መናት ምናምን የተባሉ ኤሪሆች አብረን ለአንድ አመት እናመልካቸዋለን ونعبد إلهك سنة إن يرموك أنت قاهونا نرمو يا إله متلو السنة النامل كالن فإن كان الذي جئت به خير كنا قد شاركناك فيه يانت إله تروك هنا والله إن قري إن يام بخير قبان كانت قا تشاركنا المالثنا وإن كان الذي بأيدينا خير ين يا إله وش دمو نسو خير كهونا دمو أنت الكسركم ና በጥሩ ነገር አስገባነህ ማለት ነው እንግዲህ አንተ የኛ ኢላህ እኛ ደግሞ ያንተ ኢላህ ብንገዛ ሁላችን በኸይር ነው ያለ ነው ብለው የጣፈጠ በማር ወለላ ያኒ እንትን የገባበት ቃል ለነቢያችን ነገሯቸው فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله አላቸው معاذ الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من العمل هذا معاذ الله أن أشرك به غيره نا انبيا لاتشو لما نت انبيا لاتشو لما قستم لسامنتم لوارم سنت قزي يتمل على السوء باك إن التارك يانت إله إن يان نقزا أنت نوين يان إله تقزا ألواتشو ينسي بزا أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكافرون يعني قرت أرقو ملئك تسلف الله قل يا أيها الكافرون تملكتوا إن أنت سوش على لما الله سبحانه وتعالى بزا بكفو بحر بنتناتشو امنتاتشو ينتراتشو إن أنت كهاد أويان بس نا ندي تسدب على الله سبحانه وتعالى هل تسدب كافروش أدلو من دي نعم كافروش ناتشو يا قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة سورة ورددت ماتنم وإنما قيل أنهم لن يعبدوا الله تملكت سورة من الله لا تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت هنا قر يتقرت أن يلك ألت نقرنا أبدا أن أنت أمست إني ما ملكوا لزل ألم تملكم إني دمو إن أنت إله دمو اسكموت درس اسكموت يدرس على ملكم يهبك ቁጭት ታርጎ በቃ ቆረጡት ነቢያችን ሳሰል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب وانما قيل انهم لن يعبدوا الله الان ولا في المستقبل ابدا ليش لان الخطاب من الله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اشخاص باعيانهم الله ينوسانه ستي لهلهم يمكه سوتش ادلو لهلهم يمكه سوتش بيهنما بزو كنسو يسلموا الله ወደ ዲን የገቡ አሉ ስለዚህ ቁርአን ውሸት ሊሆን ነው ላ ለነዚህ አምስት ሰዎች በሽክሲያታቸው መጥተው ለነቢያችን ጠየቁዋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ ሰጠ እነዚህ አምስት በኩፍር እንደሚሞቱ ሰማይና መሬት ቢጣበቅ ከነዚህ አምስት አንድ የሚያሰልም የለም ይህ ማለት ነው ላ ተዕቡዱን ማዕቡድ ወላ አነ ዓቢዱ ማዕቡድ ابدا طيب لمن اندزيها لا الله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء الخمسة قد علم الله أنهم لا يؤمنون ولن يؤمنوا أبدا في المستقبل أهنم بنبيات شندين دم يامنوا لم يمتعهم كذي متو أمت بكمتهم يم يامنوا سوش أدلهم اندزي بلو من ناقروا ما أنه الله بيتشانو نبيهم اندزي بلو من ناقروا أيتشلهم يعني دسو يمستقبل يمتعوا كذي ማንም ሰው ያቀ አላህ ብቻ ነው ግን አላህ በእውቀቱ እንደማያምኑ ወደ ዲን እንደማይገቡ የጀሃነም ሰዎች መሆናቸውን ቁርጥ አርጎ ተናገረ። وسبق لهم ذلك في السابق من علمه الله اوقته نو اوقته سماينا مريت كمفطروا بفيت الله سبحانه وتعالى 50000 عامت بفيت الوليد بن المغيرة ابو جهل الذين سوچ اندما يامنوا اوقو قينا كوقته يتنسى نجر نو يتناغروا الذين سوچ ايامنوا علاچو فامر نبيه فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤسهم تسفان دي قرطون القراتشو سبحان الله تملكتاتشو قل يا الكافرون تسفان قرط أرقو عندما يمنوا مردو تنقروا مالتنو أن يؤسهم تسفان دي قرطاتشو طيب كمن دنو تسفان مي قرطو كزا يمفلقوت من دنو مفلقوت محمد ለነሱ አሊሃ እንዲያመልክ ነው የሚፈልጉት ተስፋ አስቆረጣቸውና ሁለተኛ ደግሞ እስከሚሞቱ ድረስ እነሱም በመሐመድ እንደማያምኑ ደግሞ ነገራቸው خلاص وحدثوا به انفسهم ነሁል ግዜ ተስፋ ነበራቸው መሐመድ ኮይ መለሳል አሁን ኮ ዝም ብሎ አውቆ ነው እንጂ አሁን ኮ ያኒ እንድጋግመው በቃ ድጋግመን እንናገረው ይመለሳል ብለው ተስፋ ነበራቸውና ተስፋቸው በቁሊ አልካፊሩን خلاص አለቀለት وان ذلك غير كائن منه ولا منهم لا نبياك ساسلم ينسون اله اي املكم ولا نسوا يا الله حق اله املكم طيب وايس النبي دمو شوفوا سوراو لنبياتنا ملائكته نو باند بكل ملك مندنو ነቢያችን ተስፋ መቆረጥ አለባቸው ከምንድነው ተስፋ መቆረጥ ያለባቸው እነዚህ አምስት ሰዎች ያኒ እስከ ቂያማ ቀን ቢቆዩም ወደ ዲንህ አይገቡም ተስፋ ቆረጥ ማለት ነው ለነቢያችን ወንድሞች ይገባቸዋል መልእክቱ ሁለት መልእክት ነው ያዘው መጀመሪያ ለነሱ መሐመድ የዲናቸው እንደማይከተል ተስፋቸው ቆረጡ ነቢያችን ደሞ ለነሱ ዳዕዋ ያደረጉ እንዳይለፉ ግዚያቸው እንዳያጠፉ እድሚያቸው በሙሉ ሊያምኑልኝ ነው ብሎ ተስፋ እና ነቢያችንም ተስፋ አስቆረጣቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚህ አምስት ወደ ዲን አይገቡ ولا يفلحون ابدا فكانوا كذلك لم يفلحوا ابدا الله እንዳለው አምስቱም እኮ ነው አምስቱም አሁን የጠቀስኳቸው ሁለት ከነሱ በغزوه بدر ተገደሉ ሶስት ደግሞ በሌላ አይነት ሳያምኑ ወደ እስልምና ሳይገቡ ሞቱ ይህ sultaan ለአላህ ብቻ ነው ያኒ ያንድ ሰው የመጪው ጊዜ ለመናገር መብት ያለውና የሚችለው አላህ ብቻ ነው وهلك بعضهم بامراض بكذا وكذا طيب ولو كانوا تملكتوا انجدي وندموش ولو كانوا يريدون ان يكذبوا الله اهون الناس بيتشلو نورو قران وشت مهونن نبيو صلى الله عليه وسلم وشتام مهونن لما رغاغت يتشلو نبر مندنو انديت يادرغالو خلاص انداچو يامنال كنزي امستو اندو اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله بلو ود دين يغبانا يولاچو يلالو لا تعبدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم يا لو محمد وشت مهونن اوقوا انديت نو وشت يهونو اسلمنا لكونيا اسو يالو جن ابدا كنانته يميسلم يلن يالو اني جن اسلمكو بلو تلك اواجنا تلك ربشال يامطا نبر لكن الله لباچو زغاچو عيناچو جوراچو سلاتزغا كلهم سيامنو نو يموتو اذا ለነቢያችን ተስፋ የሚቆርጡበት ነገር ነው አረፉ ነቢያችን ለነዚህ በቃ እንተናል ማለት ነው طيب ስለዚህ ቁርአን ውሸት መሆኑን ለማረጋገጥ ቢፈልጉ ኖሮ አንዳቸው ያምኑ ነበር ላኪን አይችሉም وانزل الله سبحانه وتعالى بعدها كذب هلا دمو الله قران ورد من عليه قل يا محمد قل اغير الله افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون ان انت جاهلوك بلاچو ከአላህ ሌላ ነው እንጨት የእንጨት ልጅ የእንጨት ዘር ላመልክ ነው የምትፈልጉኝ? قل أف غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ألا تشو مالتنو. طيب كذب هلا واختلف العلماء زلاي علماء تشوبه لا تكفلوا بمن لماذا كرر الله سبحانه وتعالى تعبدون ما أعبد أعبدوا ما أعبد هلت هلت جزي تناد الرجال قال سبحانه وتعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إن دقنا دقموا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لمن هلت هلت جزي دقموا بس بقولها الكافرون لزينو وندموج يعني أصعب سورة في القرآن هتسان بنبر نبش سانوش بنبر نبت جزي بتام تنكرنا ما تتشال سورة هيتش نبرج مكنياتهم تدقاقموا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابد سلطة دقاق ما هسانوش بنبر نبت جزية تسجر النبر يشي دمو قرآن اندفر لك هذا اللهم قرآن أنت اندم تتشلو هذا اللهم اندال لنو مكرر هذا اللهم دي يعني لجي يتشي هدى هسان بنبر انتنو بأرات عمت أمس عمت قرآن حفزات نبرنا كسورة الفاتحة قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق كذا جمر كنا يحفزش يحفز ولا يهدج أهو والعصر درسش مالتنا والعصر من دنهم لو العصر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السواق من تلالج وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق لن يالج أريني ليج من النو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا تعلوه لقنا لما قستو استيسلات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق لن يالج كذا تقول تهبات من نو هدا الكوات وانتي بابا عليكين لمن دنو أتبت أمت أكراري متونو عليكين دي هلا عنداد لمن دي وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق من دنو هلا تنتك الشالو هنا أنت من دنو أنت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مثلي أنا أنك زي مت قال أنا أنك زي مت أمجن هلا تنتك سؤال من إن دزي تلني الناس كأنه رباك شيء قرآنه الله ندس كم متأونه ميكرانجي عنده ده هلا عنده ده في تام شيء منام كذا ولا يادك استير غيري أوقات شو مالتنا إذن الزيد مو لمن تدقاقما بلن نبشك نبر لمن دنو اندزي هلت هلت تدقاقما بلن نبر طيب اهون علماء شو من نالو لمن دنو يتدقاقما والو اوكي قال بعضهم بعض المفسرين ان ندو منالو هو تكرار اختلف العلماء في تكرار شو اسمه قلت لهم بعضهم قوله لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون هو في الحاضر نعم أن العلماء شمنالو لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد يه أهن نوالو بهن قزي أن أنت أمس سوج أهن أن أنت أتمن لنيم الشي ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد يدم ولا مستقبلا لو دفيتم كألة متاتشو أتمنم مالتنا هلتم عندنا هلتنا أهون إن أنت البجرة الزقاء أتمنم إن ديوم لو دفيتم إسكاكيامك أن أتمنم مالتنا منو يالقبا واندموج قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أهون ولا أنتم عابدون ما أعبد أهون ني ما ملكو أتملكم نفيتاچون يا يهودو نانته تماموش ناچو نا اتامنولنيم قالو كذا قتلو ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون يه دمو لميمطاو غزي للمستقبل لميمطاو غزيم قرصو تسفان دي قرطو لميمطاوم لباچو لايمان هيكفتنا زور بلوا علاچو يه اندجاو ترغوم نوالو وقال بعضهم أن هو الثانية وبدون علماء شمنا له هو تكرار بعينه يعني يتدقق مبت مل اكتال لو اندزي هلتهم عندنا شوالو يعني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا هلتم عند أين الترجم لي الله شو يلا ودفيتنا لا هنا مبال نجر يلم هلتم عند نو ترجم شو طيب لمن لمن دق دقمة هلت هلت جزية دقمة له قال لأن الزعماء النزيه أمس سوتش يمكا مريوشنا تلالك سوتش ينبرو እየደጋገሙ እየደጋገሙ ነቢያችን ለማሳትና ነቢያችን ከመስመሩ ለቀው ወደ እነሱ እንዲሄዱ እየደጋገሙ ስለተናገሩ አላህ ደግሞ እየደጋገመ አረጋገጠላቸው እባካችሁ በእኔ አታምኑም እኔም በእናንተ አላምንም ትሰማላችሁ በእናንተ አላምንም በእናንተም በእኔ አታምኑም እንደዚህ እኮ ይባላል ለምሳሌ አቡ አኒስ አው የነገር እኮ አልከፍልም ብያለሁ تسمان لها بوانيس الكفلن بيان له النزيه لاتهم ترقمات شو عندنو قن لما سفرار راتنا لما الرقاقات ادقموا له اهون اسقبات شو عندموش اذن قولي اهل الكافرون لمن تدقاقمي هلت ترقمات له عندن ياو ترقم النزيه هلت لا هون نو هلتهم دمو لو دفيتو ما تامنو مالتنو هلتن ياو ترقمو دمو لا هلوم عندنو ترقمات شو قن لما الرقاقات تبلونو يتدقاقمو الله متو بمتو تسفالي اسكورت اتشو سلم يفلق لا تعبدون ولا انا عبد لا تعبدون ولا انا عبد بلو يدقق اندزهنو هو الول الشي ثم قال سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين من معناتنو لكم دينكم ان انتهي ما نتاشو تكتلو ان دمو توينها ما نتاشي اللي መንደዚህ ከሆነም ማخلاص ሁለት ታይማት ሊኖሩ ናቸው እናንተ ጣዖቻችሁን አምልኩ እኔ ደግሞ አላህን ላምልክና ምን አለበት እንታረቅ በዚህ ማለት አይደለም ትርጉሙ ላ እንደዚህ ከሆነማ በቃ ሁለት ታይማት ሁለት ሽርክ መኖር አለበት ማለት ነው ላኪን هذا يسمى التهديد لما اسفررتنا لكم دينكم ولي دين بكاتچك انت መንገድ አለ እኔ ምን መንገድ አለኝ زور بدنا يانت منغد تكتل سله يانت منغد طرو نو يني منغد طرو نو مالتي نو وندموچ يس اورنست بلوي تكراكرنا لمسل كابو انيس تكراكرن اني ما منبت عليه سو ما منبت عليه ويم اني يني منغد عليه سو يسو منغد عليه نكرا التغبابان كذا من لوال يا ابو انيس شنقلاتين كوازركوك خلاص انت يانت منغد تكتلني يني منغد لكتل ناتبطبطني من مالت نو ጥሩ ነው የመንገድህ ማለት አይደለም እና እዚ ደሞ لكم دينكم ولي دين للتحديد نوالو لك بسوره الكهف እንዳለው الله سبحانه وتعالى يعني بليلة سوره ማለት ነው اعملوا ما شئتم እንደፈለጋችሁ አርጉ አላችሁ بليلة سوره الله سبحانه وتعالى እንዴ እንደፈለጋችሁ አርጉ ማለት እኮ هذه الايه يعني للتحديد نو አይደለም እንዴ እሺ لكن من العلماء شو ይህ በመጀመሪያ የእስልምና እንትን እስልምና የመጣበት መጀመሪያ በመካ ጊዜ 13 በመካ ጊዜ ይባል ነበር ዲናችሁን ተከተሉ ዲን ይልከተል افعلوا ما شئتم افعلوا ما اشاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يهሉ በመካ ጊዜ እስልምና ደካማ በነበረበት ጊዜ ነቢያችን ሰለም ከሰሃባ ጋር ተደብቀው ዳዕዋ በሚያረጉበት ጊዜ ነበር እነዚህ በሙሉ መንሱኽ ናቸው አሉ። هذه الايات كلها منسوخه መዲና ሲሄዱ ይሄ እንደፈለክ ተገዛ እንደፈለኩት ልገዛ የምታመልከው አምልክ የማመልከው አምልክ اعملوا ما شئتم እንደፈለጋቸው አርጉ የሚባለው ጠቅላላ እርግፍ ብለው ትርጉም የማይሰጣቸው አያት ሆኑ ለምን نسخها آية القتال يقتال نجر يجهاد نجر تجمري آهون آفو يكفتو ملاسو مقرطرو ليلا إلا جهاد تجمري بمدينة بهولتنياو هجرية بهولتنياو آمت غزوة بدر تلوكو انتصار تلوكو دلي تقونا صحبة نبي صلى الله عليه وسلم بزا تكفتنا قتلو ليلا غزوات متا قتلو غزوة أحد متا اندقنا غزوة الخندق متا اندقنا غزوة الخيبر متى اندقنا المريسيع متى اندقنا فتح مكة متى اندزي تبابالو نبياتشن نكوان بنبرو بات كأسرا سوست اينات تورنة تكاحيدي አሁን እንደፈለክ እመን እንደፈለክ አትመን የሚባል ነገር ኑሲኸት አያት። እኔ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር በሱረት አልበቀራ الله بالقرآن ناسخنا منسوخ اللي بياتش نبر تساو سالاتشو نا اندزي اينات بتقام تدمسسو قرآنو نكارو علن لكن كارتوال يهنا قر بزاق زي بلن سورة الكافرون بزي تتاك على الله لش ماتنو تقباب بانو اندموش اهون ودا سورة النصر نهيد اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه الآية بإجماع العلماء مدنية وليست مكية. إسكهون درس يا جزء عما آياتوش أبزانيوش 90% من نبرو مكية مكنياتهم يا إيمان يا أخرا يا جنة يا جهنم تهديدنا ما سفر لا نبرو أهون قن يهيش سورة مدنية نش مالت ነቢያችን ሰለላም ከ13 ዓመት መካን ተተ ወደ መዲና ሲሄዱ በመዲና የወረደች ሱራ ነች እቺ። እንዲያውም በመጨረሻ ህይወታቸው የወረደች ነች ሱረት ኢዛጃ። هي مدنية بإجماع العلماء وهي آخر سورة نزلت من القرآن بالنسبة لسور القرآن بإجماع العلماء أيضا. كان قال لك متو أسر أرات السورة وش أورد الله سبحانه وتعالى مجرش السورة بسورة ملكنهم ملاتشو بآيات هذا اللم بسورة كهدن مجرش أوردتشو السورة إذا جاء نصر الله كذا سورة ملوء الوردم آيات يوردون نبر سورة قرأ الوردم شي. وبالنسبة للآيات بآيات نقر كمتان دمو مجرش آية يوردتشو بقرآن بسورة البقرة التي هلتمت سماني عن دنيا وآية من على الله سبحانه وتعالى بها سست أمت ملو قرآن أوردو سيدمت دمونا بزا سياس سنابت من عليه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بأونت تلك على علمي اللو ለምን መጨረሻ እንደወረደች ይች አያ በደንብ ነው የሚረዳው። እኔ ይችን አያ እውነት የነው ጠለቅ ቢያወቅኳት ከአንድ 18 20 ዓመት ይሆናል። ወላሂ ለምንድን ነው እንደዚህ ያለ አንድ ዓለምና ምን አለ አንተ ለምሳሌ ልጅህ ስትሸኝ ከአዲስ አበባ ወደ አሜሪካ ወደ ሩሲያ ወደ ምን ሲሄድ እና እንግዲህ በዛ ጊዜ ንቅንቅ ያልክ ነው እንትን የምትሸኘው ብዙ ነገር ትመክረዋለህ፣ እናቱም ትመክረዋለች፣ አጎቱ ይመጣና ይመክረዋል፣ ወንድሞቹ ይመክሩታል። ተው ተው እንዳስሳሳት የምትሄድበት አገር የነጭ አገር ነው፣ ዚና ምንም አይደለም፣ ኸምር ምንም አይደለም፣ እንደፈለክ ነው እና ዲን ብዙ የለም እና ተጠንቀቅ ወንድሜ፣ ተጠንቀቅ ልጄ፣ ይሄን ይሄን እንዳትረሳ፣ ሰላትህ እንዳትረሳ፣ ዘካትህ እንዳትረሳ ብሎ ይመክራል አይደለም። ምክንያቱም መጨረሻ ድርሻ ወደ አላህ ስለሆነ ብለህ ትመክረዋለህ። ባይ ባይ ብለህ አይደለም የምትሸኘው። አሁን ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለ23 ዓመት ነቢያችን ሰለላም በቁርአንና በሐዲሳቸው ኡመቱን እየመከሩና ኡመት ሙሐመድን እያስተማሩ በመጨረሻ ምን አላቸው? እናንተ ሰዎች የኡመተ ሙሐመድ አላህን ፍሩ። አንድ ቀን አለ የፍርድ ቀን የሚባለው ወተቁ የውመን አንድ ቀን አለ ወደ አላህ የምትመለሱበት ቀን የሞት ቀን ማለት ነው። ቱርጃኡነ ፊህ ኢለላህ ሱመ ትወፋ ያዕኒ እያንዳንዳችሁ አንዲት ቅንጣት ነገር ሳያስቀር አላህ ጥሩ የሰራችሁን ያስረክባችኋል፣ መጥፎ የሰራችሁን ያስረክባችኋል። ትወፋ ማለት ያዕኒ ሙሉ በሙሉ በስፍር በቁጥር يستحل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني ظلم يللبتك أن بفتاتشو على الناس تنقو يمثلو آية مجرشو قرآن يدمدمتشو السوانة برك بآيات بآيات ملكة كهيدن بسورة ملكة كهيدن مو إذا جاء نبرش مجرشا لا لذي شي. أوكي لما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله كوردش بهالا والفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره تملكته فسبح أنت بحمد ربك ولد واستغفره نزيار الله نبياتشن بچنك لا تشواس قبتو ترقم واثنا كزاك أنجمرو اسكئلة متاتشو ستنا عائشة دمتلو اسكئلة متاتشو بركو عمبس جدوم يهن دعاء تتواياكم أهلو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يميلو بركو عاتشو بسودتشو بدعاء تشو عندك أن كملاساتشو قموا آياكم بزيه دعاء ماتشي إذا جاء نصر الله كوردش بهالا اسكئلة متاتشو مكرياتهم كإذا جاء بهالا بزو القيوم بزو انتنا القيوم شي إن يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إذا منالو سبحانك اللهم إيه فسبحنا وبحمدك إيه بحمد ربك نو واللهم اغفر لي إيه واستغفره نو طيب نصر الله على كزوهلا إذا جاء نصر الله والفتح من دنو نصر الله من دنو فتح نصر الله مالت ذل مقونات سفنو فتح مالت دمو يعني شقرهن سكفتنا فتح سيمت يعني نصر سيمت تتهي هدكو مكة ستكفت ندزين دزي مالتنو نمنا العلماء شو الفتح من النصر فتحكو ينصر عند أكالنو فتح مالت نصر مالتنو علو طيب لمن دنو نصر الله والفتح ولتم يتقسات شو ولتم كو عندنا شو فتحم دل مقونات صفنو نصرم دل مقونات صفنو من دنو بلو تقيقو علماء شو منالو مفسيرو شو هذا يسمى ذكر الخاص بعد العام بقرآن بزوه اللندزي قدي تفسيره متود سوش تكتاتلو هذا يسمى ايش ذكر الخاص بعد ذكر العام عند سو بزرزر يناقرنا كذبها لا كذا كزرزرو عنده بتام امبورتانتي هنا ولا بتشاو يتاك سوال كان يقال لك شو لتقمو لمسالي أبو أنس يناقر سلا عند نقر سلا ولوسو سنقروش يناقرنا بزرزر يناقر كذا بمج الرشا أتكرو ما يتيال لبت عنده كالنسو ليتي عليه بليتي على بلك يتاك سوال نا ذكر العام بتكلم الله تناجرنا ثم ذكر الخاص ندقنا كذا أقومه بتأم أتكرن ما يتعلب بنومه عند الذهن وله لمثاله ستو علماء شو يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين تملكة الآية من كان عدوا لله يا الله تألاتي هوني وملائكته جميع الملائكة ينسو تلاتي هوني ورسوله هلوم رسولك ينسو تلاتي هوني يهن عامنو قلية أكتت الله سبحانه وتعالى من دون أكتتو الله لبتشو عندنا ملائكتشو إن رسولتشو ينزي تلاتي هوني بلو زمان العالم وجبريل علي طيب جبريل ملائكة اللي من دي نعم وميكال علي ميكال ملائكة اللي من دي ناو قن النزه لتهم لهم شرف ولهم عظمة ولهم ما لهم عند الله سبحانه وتعالى سلزي بتكل الله تناقرنا كالنزا أتكرا ما يتيال لبن جبريل ميكائيل تكسي من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين هذا يسمى خاص بعد العام أوكي جبريل وميكائيل من الملائكة لكن خصهم بالذكر سبحانه وتعالى طيب ولماذا ذكر الله الفتح لمن فتح بتشا فتح بلو تكسي ليلة نعمة يلم دي ليلة نقرم يسدسته يلم فتح لمن على ألو قالوا لعظمته وأهميته لأنه جاء بعد الفتح بعد فتح مكة أشياء عظيمة لم ترى من قبل. الله سبحانه وتعالى بزي سورة فتح بلو خاصنا بتشاون يتقسو مكنياتهم كزهج سورة بحالة كزهج سورة بحالة برو تكفتالو بزو سوچ على منهم دعوة ود جنة ود سلمنا مقبات جمرو. هذا المعنى فتح. فتحت مكة، مكة تكفتش بنبياتش صلى الله عليه وسلم قطت ترسر قباتش اسلمنا ملو بملو يمكة سوش قبا النسو كذا فتح متى كذا كإذا جاء بهالا وإذا جاء لمن فتح تكسيم لم يلوت ياكنو إذا جاء النصر الله والفتح بلو بليت على نقري تكس مكنياتهم كذه سورة بهالا فتح متى من مالت فتح تزقتو ينبر أغري كفتال تزقتو ينبر لب يكفار لبوش بمولو تكفته اسلمنا انبيا ميلو ينبرو متو افواج افواج افواج بدون بدون يهونو متو. هذا معنى الفتح. طيب ما هي هذه الاشياء العظيمة تلالك نقر يتكستبت نقرنا وكزي سورة بهالا تلالك نقر يتكستبت يتش سورة ستوردنا وقالو لمن هو قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إنه تلك نقر نا كهم بفتي عليه يا محمد لاند سو هدايا لمستأت بات أمترتي متكهدو ينبركو انديوم لاندند سو تورنت كفته نبر يميامنو تورنت يكفتكو تورنت يجمركو دم يفسسو أتنت يتكسكسو انديامنو له نبر أدلم أهون قند الزهر لم أهون قد تبك أن دقورف اللي ما تقوناتشو إذا جاء نسول الله وردشو على قبل الفتح أو قبل فتح مكة كانت العرب متفرقة إلى ثلاثة فرق تملكتو يا عرب يا عرب أقروش عند يمن عند سوريا عند عراق عند مكة عند مدينة عند زي ما سأسلو يقال في ستيت بمولو ينبرو عربوش بسوست تكفافلو نبر سوست بدون نبرو وهم سوست عينات سوش نبرو. فريق اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاء به لما رأوا علامات الصدق من النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا وكفل من دنو قتا يأمنوا ناتشو عند أبو بكر الصديق عند عمر عند عثمان عند علي يا صحابة معاذ بن جبل عمار بن ياسر نزي بمودوا صحابة وش على منهم تورنت على منهم تشكتشك قد تسلم الناون تقبلون بياتشين يتكتلوا أندو بودنا تشون نسي. وفريق آخر هو لثنيا وبودن رفضوا الإسلام رفضا تاما أنامن بلو بتورنت بهونم بتلاتشا بهونم ينبياتشين تلاتوش مهونون اقراتشو أكومو يهيدونا تشو نزي دمو كفروا بالله وماتوا على الكفر كثيرا إن أبو جهل إن وليد من القيرة إن زي بقى بمكة ينبرو بالباتوش نا عمري وش يبالو إن زي هلتين يابودنا شو الرسل سلمنا أن قبلهم بلو إسكالة متاتشو يالامنو سنتوانو هلت سوستين يابودن إن سنة شو دمو بزوب يهونو إن زي سوستين يابودنا شو وهم الأكثرية قالوا ننتظر نتبك إذا انتصر محمد انتصارا كبيرا ودخل مكة وفتحها التي خرج منها إخراجا يعني تقفترو يعني تبارورو يوت أبات مكة تملسو كيازات الزهلا ينقديه الله كالسقا مخونون إنا قالننا قد تود سلمنا نقبالن بلو ننتظر يالونا تشوصو سنيو نتبقى وستي زنبلو بقى فنتر فنتر يميلو يالو محمد من اللي يرقنو مكة مكة إلى اللوش تملكته من ألو كذا هلا قالوا هذه مكة التي حماها الله من أبرها الأشرم أبرها الحبشي ومن أهل الفيل سنتي والتدري زي ما أبرها لمكة سلادا لم دمت ما توأوطت ومكة نتأبك الله أيوة كيف لا يحميها من محمد عندي كأهل الفيل يتأبكات كمحمد لمن يتأبكاتهم طيب كالتأبكاتس قال طبقات محمد حق ان يمخلنا منالن فاذا دخل محمد مكه فان الله يحبه والحق معه وهو مع محمد صلى الله عليه وسلم اذا تأكدنا إذن نؤمن به. منش رابعة أبو أنيس أبو المسيهام أستاذ نور حسين سلامات إن دزي مساء السلام شو يتشن بدم بارجو أرجعت شو استقل أصوات كهم بهلا إن دزي سوست بدونش نبيهاتشن يعني بسوست بدونش يعني بسوست بدونش شونو ميسج جروتشو ينبرو عندنا يابودن ترونو صحابنا شو كتايا منو ناتشو ولتنيا دمو እንቢ ብለው አሻፈረኝ ብለው እንትን የፈነገጡናቸው ሶስተኛ ግን ብዙ የነበሩ እነሱ ናቸው እንጠብቀው የሚሉ ነው فلما فتحت مكه بداوا يدخلون في الاسلام افواجا افواجا افواجا بل بدون دعوه ነቢያችን 10 ሺህ ወታደሮች ይዘው ወደ መካ መጥተው 2 ሺህ ወታደሮች የነበራት ማለት ነው መካ يعني بحيل كفتو انتم الطلقاء نسانا تشوبلو مكان كونكر يدرجو نبياتشن صلى الله عليه وسلم كذاك ان جمرو التدفروا نبياتشن التدفروا مكناتهم ننتظر ان نطبق يالو اهون ترغاغطو نبياتشن صلى الله عليه وسلم على الحق منوراتشون علقوا ولذلك قال الله تعالى لقريش لقريش من على تشوف في سوره الحديد وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الله من علاجو ان انت سويت لمن تلو اتامنم ننتظر بلاچو يعني يا نبياتشن دل سيتايو يامناچو اهون انانته كن ابو بكر كن عمر كن عثمان مجمر يا سلمو عندي مسلاچوال عند ادلاچو لا يستوي يا لو نبياتش الله سبحانه وتعالى لا يستوي زقيتاچو كهي عامت بهالا مكه ستكفت يا سلمچونا مجمر يا نبياتشن إني نبي ننسلو إن أبو بكر عمر يا سلم أنداد الله شو ماله هلهم صحابة بهونم أنداد اللهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني بسلم إنه استقبته زكاة يسته صدقاء من يسته بجهاد في سبيل الله نفس يسته قبل إيش يعني كنزا انتن بفيت وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد ما كان كتكفتش بها لا يسلموا هلهم صحابة بهونهم أنداد اللهم وكلا قلنا لالله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى هلهم كان يجنى سوش بهونه قلن درجات شو يتنى يتنو ناو بكرنا عمرنا عثمان بفردوس الأعلى كنبيوش قن لقن سيك أمتو ليلوشو قن كهاي أمت የነቢያችን ድል አይተው አጥነተው የገቡ ግን እነዚህ ደረጃቸው ከዛ ያነሰ ነው አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። طيب ይህ መልእክት ለማን ነው ወንድሞች? ልክ ነው የወረደው ለቁረይሽ ነው ከዛ የመጣው ግን ለኛ ነው ወንድሞች። አንዳንድ ሰዎች አሉ ማአድሪ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጉድጓዳቸው ቆፍረህ ልታመጣላቸው የሚፈልጉ አሉ ወንድሞች አሉ። ዳዕዋ ብታረግ ከቁርአን ብታመጣ ከሐዲስ ብታመጣ ምን ብትል አሻፈረኝ ብሎ ጀርባ የሚሰጥ ስንት አለከኛ። ከዛ በኋላ ከስንት አመት በኋላ ያስቆረቆረ ያሰበ ምናምን የእስልምናን ጥራት ሲያይ ምናምን እንደዚህ ከዛ ቀስ ብሎ ወደ ኢስቲቃማ ይገባል። ግን ስንት አለፈበት? ስንት አመት ነው ለዒባዳ እንቢ ብሎ ያለፈው? ስንት ነው? إذن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد يعني من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله ما تعملون خبير. قال سبحانه وتعالى كزوهلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله لمن دنوا الله سبحانه في الدين لمن أيلم لا قالوا في دين الله هذا إضافة شرف للدين، لدينو كبر نوالو. لمن إضافة شرف للدين لأنه نسبه إليه ودى الله استقاه دينه في دين لمانت من ما الكلك لهم الله، لكن دين الله تككل أن يهو دين حق أن يهو دين دي. نصارم كو دينو، يهودم دينو كونو، بودام دينو كونو، يهو انتنو يهي هندو انتنو هندوسم دينو كونو، نا لبلث يمي قزو اللو بهند دينو كونو سو. نعم دينو لشيطان يمي قزو دينو، لإسات يمي قزو دينو. دين الله جن يا الله دين عند بتشانو في دين الله، أوكي. وهذا إضافة إضافة شرف تشريف للدين إضافة إليه، كما قال رسول الله لمسالي رسول بلزم النبر، لكن دائما يقول رسول الله، ناقة الله، بيت الله، أرض الله، إلى الله سبحانه وتعالى. لأن زي تلعلك نجر ودسو يستأجانو من نجرو من رسول الله، من رسول لما قالت من رسول بل إني أناك على النبي أشم هنا شو، لكن هو لقزي من رسول الله، تمام. ناقة الله، بيت الله، أرض الله، يتبعلون من ناقري تشريف لهذه الذوات. وكلمة أفواجا معناه في دين الله، أفواجا معناها جماعات، وراء جماعات، جماعات وفود، وبعد وفود يعني كياغروا بزو بدون بدوني هوني موت نبر. كما لو عرب أغروش محمد كو خلاص انتصر دلت قنات سفي يا عرب أغروش بمولو بأغرو كتتر سراس قباو محمد كو يسو بالدربوش بزو محمد كو أنثن يام هونون تقلت أنقر إيالو أفواج أفواج أفواج أمثن بمولو أفواج موت نبرارو. ولذلك سمي هذا العام عام الوفود، ياك أن يا قزي يا بزاورات يه أمتكو يا وفود. وفود من ماتنا واندموش سكبا مارنا نقروني وفد مالت وفد كأقر يتلاكو لمسالي عند بودنا اللي من يبال البامارنا ستي اردوني اردوني الزيلاي لمسالي كأمريكا كأوروبا تواتتو كما شتون دزي تأبرو ودي إثيوبيا هيدو كمان قسلو من ناقر نا من البلال لوكان لوكان exactly لوكان النزي قن لوكان عدلوم النزي هونو لما عمان الناس المنان لما قبل لما يتو كمان نمسوال تلاكم كيامن لمسالي سلاسة سوشي متقلو يتناتشو من قسلو لكان عدلوم يميلو لنا من نو إجاتشن لنست لنبياتشن لوكان ويمليلاك البوت إن شاء الله. طيب إذن النزيح بزوب ودادين يقبون البر أفواجا أفواجا أفواجا. طيب جماعات وراء جماعات، وفود وراء وفود، ولذلك سمي هذا العام عام الوفود. وقد حصل لعمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب سلزيه سورة عند تاريكا لو بفي ثم نقرأتنا بري ابن عباس سلا عبد الله بن عباس الناقر عندك أن تلالك صحابة وشو تسبسبو عمر سيان ناقر قرأتشو النزي صحابة وش منالو اندي منك عمر ابن عباس بزاق زي ادميو أسرى سوست أمتنو إزا مسجد يتكمتو تلالك صحابة وش ناتشو إن عثمان إن علي إن معاد تلالك يعني كبار كبار شما قلوش ناتشو بما هكلاتشو يأسر سوست أمت كتش عليه عبد الله بن عباس ما أنه يتقرأ عمر أهون بكا تقطبت أن يعني تنش بوست وست من ناقر جمرو من دنو عمر إن ياكو إن ابن عباس كزام يمثلوكو سوشكو ألون يقليجوشكو أسرى مست أدمينو يقليجوكو أسرى سدس أدمينو إن ديت ابن عباس بيتشو أسرى سوست أدمينو أمتثو كان ما هكلاس كمتوال بلو موك أسجمرو مالتنو تمركوت وندموش. نعم وابن عباس ابن عباس ادميه لنقراتشو توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين نبياتشن سيموتو ابن عباس ادميه أسر أمتنو ينبرو يعني في زمن عمر كان عمره 13 سنة. مكناتهم كان بياتشن بهالا سيدنا أبو بكر متأنا هلت أمت كورسوس تور منا من دزيه نو أقريتوني مرة بسوستن يو أمت عمر متا بزي أمت مهاكل نو يهنا قريتا كسفي عمر موك أسجمرو لمني أسرى سوست أمت بنيا مهاكل أسقبال. فقال عمر ذات يوم سيدنا عمر ابن عباس بلبت بوتا عندك أمنا للصحابة للنزات للك صحابة وشم يبالو علماء وشناتشو إن معاذ بن جبل اللو يعني من اللي بلاتشو إن يعني تلالك علماء وش إن أبي بن خالف اللو بن مسعود اللي عبد الله بن عمر اللي تلالك انتني يتسوى السوبات إن شما قلوش يالوباتنو من ألاتشو عمر ما تقولون في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سلزي سورة من تلالات شبلو تلالك صحابه شو تأيكات شو قالوا المعنى من ظاهر الآيات دي آية وكو مقلج آية سفلقو نصر كمتا نصر كمتا أنت محمد نصر كمتا فتح كمتا يعني تسبيحنا استغفار أبزا مالت نوالوت يعني إذا جاء الفتح سيدخل الناس كثير بزو هزب اللي قبانا ولسلمنا أمس الله نمسقن مالتنا قالوت صحابة. قال عمر زور لنا ابن عباس يا أسرس السامة النيو أهكذا يا ابن عباس فهمت يتشن سورة يتردهات النزي صحابة وش بالوتنا بلوت أيكو. قال لا لا لا لو عمر يعني ندزي هذا اللهم يجي سورة ترجموا ووراروان دزي هذا اللهم عليه. قال فماذا عن عندك؟ قال ابن عباس هذا أو هذه السورة نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة يه مردونو يجي سورة كل نبيات مردونا لصحابة يرد انتن عند مردونه يقر يذكر له ولهم لنبياتين يتكسل لاتشونو لصحابة يتكسل لاتشونو أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قريب يا نبياتين أجل يا نبياتين إدمي متشرسونو النا ودني لي متونو مالتنو يهجي سورة عليه. قال عمر أتلومونني ننت الصحابة توقسون يال لاتشو يقول لاتشو ننت مرلساتشو ننت مرلساتشو ليت بتأمي اللي هيا أتلومونني والله ما أرى في هذه السورة إلا ما رأيت يا ابن عباس بزي سورة إنم يتردهت كزي سورة أنت يا الكو مردونة تشي نبيو خلاص أقريتو مكة تكفتش حزبو دينون تردو الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا ندقور في يمت السولي قبونو سلزي لزيهنا ونبياتين صلى الله عليه وسلم سلسة سوست أمت إدميات شو أدرغو حيا سوست أمت بدين ستاقلو يكو يبت وانا وفري لزيهنا وفري وتغنياهن نتيجاون نوت يتوسل تغني نبيو ودنيل وسدات شونين مالثنو مكناتهم من دنو يعلات شو إذا رأيت يا محمد يدخلون الناس في أفواج أفواج بزوغن دقور في سور لقباء ورسلمنا كانتن أجله مالكو أوك أن تسبيح تحليل ذكر بكى ببيت كتش بله تورنثم ألك تشقرم زلق كوهلو أهون نقري ودك إبلا ودك إبلا في تهارقة أذكار تسبيح تحليل استغفار قرآن مقرات بتشانجي كهم بحالة إدميه سلدرسي ودني ممتأته كربوال مالتنو آياو إكزاكت اللي دمو سورة وندزينو متلو أدلم نبيات جساء سلم عائشة اندمت لو كزيك انجمرو اللهم يا رب اللهم يا رب اغفر لي ذنوبي اللهم يا رب ولك الحمد ولك الشكر يالو اسكالة متاتشو تسبيح الناس استغفار يا ابو زنبر قالت عائشة. طيب كزي من دنو فريوم يقنيو اي والله فريوم بتايوتوكو 90% سو مساسة تبت نقرنو بالله عليكم بالله عليكم يسلسا مست يسبا أمت لي سو سيجاوت سيسك ونجل سيادرق فوقوش سيغنبا فابريكا سيكفت ምን ታያለህ? እድሜው እኮ 5 አመት 10 15 ነው የቀረው። የ80 አመት በነፍሱ ሲጫወት ስታዩ 80 አሁን ቶሎ 80 አመት እድሜው ሲጋራ ሲያጤስ መጠጥ ቤት ሄዶ እዛ ሲውል ሴቶቹን ያኒ ሲቃዝል ያኒ ከሴቶቹ ወል ከፍከፍ ሲል እንደዚህ እንደገና ሰላት ይሰግዳል ይተዋል ምናምን እንደዚህ ስታየው አንድ እግሩ በላህድ የገባ በቀብር አንድ እግሩ በመሬት ያለው ሰው ምን ትላላችሁ? እንደዚህ አንተ ነብዩ እድሜህ ቀርበዋል፣ ጠይ ምን ላድርግ ጌታዬ? ተስቢህ፣ ተህሊል፣ እስትግፋር፣ ቁርአን፣ ሰላት፣ ሩኩዕ፣ ስጁድ፣ ሰላት ሌል እንደዚህ አብዛ። ምክንያቱም እድሜህ በዚህ እንድደመደምና ወደ እኔ ስትመጣ በጥሩ ፋይል እንድትመጣ። ጠይብ ይህ ለነቢዩ ብቻ ነው የሚባለው? ለእኛ ነው የሚባለው እንጂ ወላህ አልዓዚም ለእኛ ነው የሚባለው። እስቲ ተመልከቱ ወንድሞች፣ አጠገባችሁ ያሉ ሽማግሌዎች የሚያደርጉት የህፃን ስራ ስታዩ አይገርማችሁም? ወላህ ወደ ቂብላ አድርጎ ያ ረቢ እኔ ለስልሳ ዓመት ለሰባ ዓመት ፈንጥዝ ያለሁ ተሳስች ያለሁ በመጠጥና በዚና በጣም ያሳለፍኩት ብዙ ሰላት አልሰገድኩም ብዙ ሰደቃ አልሰጠሁም ጌታዬ፣ አሁን የኔ እድሜ እየተደመደመ ነውና ወደ አንተ ተመልሻለሁ ተቀበለኝ ከማለት እንዲያውም አንዱ ምን አለኝ፣ ያ ሸኽ እብራሂም ምንድ ነው አለኝ። ምን ነው ሰው እየሸመገለ ሲሄድ እንትኑ አዱንያን እየወደደ እንዴ አንተ አይደለም ያልከው ነቢያችን እኮ ብለዋል ድሮ አልኩት፣ አሁን እኮ እኔ ከፋብኝ አለኝ። ምን ነው እንዴ እኔ እኮ በቃ ድሮ ፊልም ሴክስ አላይም ነበር፣ አሁን በቃ ሳየው ደስ ይለኛል። አሁን ወደ አዲስ አበባ እየሄድኩ እዛ ስፈነጥ ምን አዑዙ ቢላህ አልኩ። በዚህ እድሜ እኮ ስኮ ነው የሚገርመኝ ይለኛል። አረ አይግረምህ ካንተ ነው አልኩት። አንተ እኮ ዱንያን ባይ ባይ ያልካት ነው እንዴት ወደ አኼራ ስትሄድ ጥሩ አትሰራም ብለን ተነጋግረናል ማለት ነው። እና ምንድን ነው ምለው ፈሰቢሕ ቢስሚ ረቢከ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن وبعد ذلك عرف الصحابة فضل ابن عباس. يا ابن عباس انت اللي كنا تعوقوا دمو ميدنك نقر على الله مكنياتهم نبيات شن دعاء درقوا لسنو ابن عباس منالو اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل تفسير قرآن استمروا فقه استمروا بلو نبيات شن دعاء درقوا لسنو. نعم وقوله تعالى مجرشا إنه كان توابا فسبح باسم ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ولم يقل إنه يتوب. الله سبحانه وتعالى توبا إلى ونجل درجة توبا إلى توبا إلى على الدم يعني لا توابا كثير التوبة. الله سبحانه وتعالى توبا دنبر يلو أنت بتشا إن شاء الله سماي ملته مريت ملته ونجل يا رب استغفر لي توب إليه كالك انت نلا دق مهما تهند قنا وانجل عرق يا رب اغفر لي يغفرال عند قنا بسامنت بقولتك ام بسوستك يتمل على لسك وانجل بوانجل ستود كمالتينو يا وقا دلم يما اتشاوتا هنوال يما بقى الله ما فيز هنوال لا اهون توبات لاله صدت ترقه قلبه توبات لنا ከአንድ ወር በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ ሸይጣን ይጫወትብህና ነፍስያት ይጫወትብህና ወደ ነበርክበት ነገር ዝፍቅ ትላለህ። መድኃኒቱ ምንድን ነው? ያ ረቢ አስተግፊሩከ ረቢ አሁንም ዝንብ ዘንብ አደረግኩ ይላል። ቃለ አላሁ ተዓላ ምን አለ አላህ ስብሓነ ተዓላ በሐዲስ ቃለ አላሁ አዝነበ ዓብዲ የኔ ባሪያ እኮ ወንጀል አደረገ ፈቃል አላሁመ አግፊር ሊ فعلم عبدي أنه لا يغفر له أحدا إلا أنا إلى الله سبحانه وتعالى يعني باريا ونجل هذا الرقي تتسطو قدشتو اندزي ودن يمت أنا يا ربي ونجل هذا له لنا غفر اللي نالين من على الله سبحانه وتعالى ألن يبستكر ليلان دي غفر التي يمتشل سو اندل اللي أوك إيه طيب من دنو يا قيتا فقد غفرت له انقدي ليلة فترة ያንተን ወንጀል ሊغفر የማይችል الا الله كوك غفرت لك عليه طيب እንደገና አለ الله سبحانه وتعالى ሁለተኛ ቀን ደግሞ ዘንባ አደረገ يا ربي አሁንም ዘንባ አድርግ ያለው عفو በለኝ عفو ብያለሁ አልኩት ሶስተኛ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አደረገ በሶስተኛ ጊዜ ምን አሉ ነቢያችን قال الله إني قد غفرت له ما دام على ذلك ونجل رجو استغفرك هذا الرجاء إن شاء الله لزل ألم ونجل يا الرجاء استغفرك هذا الرجاء السنو مدك ما ونجي إني ما غفر له لما لث ألدك مما الله سبحانه وتعالى لب بلو الزهلاي أن العلماء يسمونه هذا لم بل لا ملك توسدت يعني اندفلك وانجل ارق استغفار ادرق مالت ادلم يهما جواته هنوال اني يملو من دنو نبياتشن يارت من دنو لمسالي ابو انيس عند وانجل ادرق زاري بكا قوشتو تتتلنا لما قستو وضو ارقوه لترك ارقو يا ربي اغفر لي علي كنتش الرسول دما يملس ارقا قطعنو لكن كان دسامن تبخال ادمو ايش نفس يتشى الدنيا عشان نفتشونا ودزا ونجل تملسي اهون ميالك اسيقيت هاي من لارقن قدي انت تقلاتو شامت اهبن شيطان نفس الدنيا سميت نزي هولو تقلاتو شاشنا تشونا الاشان نفكواتشو اشان نفوني اغفر اللي الله اغفر اللتان تروب سيهدي كوينا اندقنا هون شيطان مقتلو اودكو اندزي دمو الله من علي ونجل سيادرق تتسوته من ملس كهوني ليلا مغفر لت ليلا سو اندليل يامنا كهوني اني ما غفر له ألدك من على الله سبحانه وتعالى اندزي هذا النبيات. وفي قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره استنبط العلماء كزي عند تلك فريا قنيو علماء شو فسبح بحمد ربك واستغفره أن في هذا الكلام ثلاث أشياء بزي بزيج آية سوست نقول تشالو سبح عند الحمد ولت استغفار سوست فسبح يتسبحنه بحمد ربك يعني الحمد لله نو واستغفره استغفر الله نو. أما التسبيح والحمد لله والاستغفار النزيه سوست مالو لله نوالو لا أما التسبيح والحمد لله نزيه لتم لالله نواله تملكتون دموش فسبح بحمد ربك نزيه لتم لالله نواله ومعناه انه يسن للعبد اولا ان يحمد الله ويثني عليه في كل ادعيته عند سو دعاء سيادرك يهن نجر ستين لما لك فلك سنة مياك وسو فيك هي لو سو ترو علم يمبالو يمفلقون نجر كالله يتهيك ماله لمسال لما قبات كفلق يا ربي تقروا ستين لنقد كفلق يا ربي قنزب سته نقد اسكبان اندزي اي لماله سنة اندزي هاد الله طيب من دون نوسه اولا ان يمجد الله مجمرة الله لس يمهون كبر مستأت ويثني عليه ما ودس ما مقوس يا الله انت لك انك ما تكس مجمرة بزهنهم تجمره في كل ادعياتك كل دعاء دعوة دعاء ستارق يانتن اياك اتاك رباله لا يسأل الله مراده اولا ثم يسأل بل يمجد الله سبحانه وتعالى ثم يسأل مجمرة يمفلقون نقر الله انت ايكو اندقنا الله ما مقوس اي بجمه نقر مجمرة كيف وصلت فسبح يهل الله نو تسبح تارق الله من ماذا نو تسبح الله انت اصعد الله سبحانك ربي يا ودود يا عليم يا جبار السماوات والأرض يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين بديع السماوات والأرض لا خالق إلا أنت ولا رازق إلا أنت أيهم بله بلهم بتامقص والله الله سبحانه وتعالى بحمد ربك اندقنا تامسقن والله مسقنا يدرس قيتاي أفنش أيك أنت أينيك أنت سونتي بمولو أنت نسرهو نعمة ستهن نتتعلن نبلعلن نتنفسلن بله الله تمسقنا له إذن أسدهو أمسقنكو كلا كذبها لا اللهم اغفر لي ثلاله يمالتنو فسبح تسبح أبزاء أسدهو بحمد ربك يعني متلبسا بحمد دمو بحمد ربك أني الحمد لله يالك كذاك تلونو واستغفره ገፍርልኝ። ስለዚህ ፈሰቢሕ ቢሐምድ ረቢከ ለአላህ ነው አሉ። ወስተግፊርሁ ለአንተ ነው፣ ወስተግፊሩ ለአንተ ነው። طيب كما قال سبحانه وتعالى ليلا مسار الاستاتشو كما قال سبحانه وتعالى من علي الله سبحانه وتعالى بحديث القدسي قسمت الصلاة نصفين صلاتك بهولتنا يكفلكو تالي بيني وبين عبدي يا أمي سجدوا سونا لني لهولتاتشن صلاة بهولتنا يكفلكو تالي الله. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول سبحانه وتعالى حمدني ربي حمدني عبدي يلال. فإذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي أمقسن أكبرن ينباريا إلال. نعم. فإذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي إلال الله. هذه الثلاثة لمن؟ النزي سوس لمن نتشون دموج لعبدون ولا الله نو استنقرون النزي سوس لا الله ناتشو حمدني ربي أثنى علي عبدي مجدنا عبدي. إذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين النزي سوس لا الله ناتشو. طيب ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. هذه ليست لله ولا للعبد. لا الله دلتش مهتشي لباري يوم دلم. طيب من دلنو قسمها الله نصفين. يهنا ونقدي الله لو قسمت الصلاة قسمين بيني وبين عبدي لو لزهنو إياك نعبد وإياك نستعين يهت إياك أدلم إشي مقسم أدلم يه قرارنا وتقرير. إذن هذا قسمها الله بين عبدي وبين الله وبين عبدي. إنديث الله المعبود والعبد المستعين المستغيث ألو. إياك نعبد لانتنو من ملكو وإياك نستعين دمو يمن فلقو يمن طيقو دمو كانتنو سلازي بهولا تكفل لا تكفلو دموش عندسو لالله يسجد يسومي كذابها لا يا ربي اردان سيل عندو لسنو عندو لالله نو كان يقال لا شو دموش. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هلو يا لالله نو إياك نعبد وإياك نستعين قماشو لالله نو قماشو لعبد نو. يا الله يتالي إياك نعبد لباريا ويتالي وإياك نستعين يا ربي أنتن بيتشانو ما ملكو يمفلقو دمو رزقو منامنوم إرداثهم كانت ستعين مالكنو. الله المعبود والعبد المستعين المستغيث. ثم كذاك قتلو يا عبد بتشامته اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما انه هو النبوج النزي سوس اش لما ناتشو نقروا لا الله نو لا سنو لا سجاجنو لا لا لا لا اياك نعبد واياك نستعين. كذا اهدنا الصراط المستقيم دعانو من قدونا استكاكلين أساين صراط الذين أنعمت عليهم نزا بنعمة بإيمان يفتركاتشو سواج غير المغضوب عليهم نزا يهودك يهودش كاتارقن ولا الضالين كنزا نساروش كاتارقن. طيب كم انهم تفلقوا انهم فلقوا كم يمنوشو مسمر أسيزين يهلم انه هلو لبارياونو دعاء ميارقو الناس سورة الفاتحة بهو لتكفلش انجليهون مجمّر يا الله مجرّش يا الله لعبده بمهكّل يا الله إياك نعبد وإياك نستعين بهولة تكفّلوا قماشوا للزاء باريا لقماشوا لالله نو. لكن دزيه في سورة النصر ودنتن إنما لس إذا جاء نصر الله سبح بحمد ربك مالت يهلا الله نو استغفره مالت لانت نو. مثال طرو مثال لستهو النموج دعاء ستارقو باكاتشو كزاري جمرو تمارو عند سو قابتشا كفلقه نقد كفلقه مكينا لمقزات كفلقه بيت لمقنبات كفلقه ودا أمريكا لمهير كفلقه ودا أقرب لمقبات كفلقه ودعاء سيادرق مجمري الله المامو قوس ترو مسالي نبياتشن دعاء درقو اللات يتشن اندم مسالي لتك أساتنا لب يالو كزيش دعاء يمارال. هذا الدعاء يسمى سيد الاستغفار، يستغفار جيتا ويمرينا نجي دعاء. من قالوا نبياتنا اللهم أنت ربي، هذه الاعتراف بالربوبية. زيلات ياك ألندي ست أيام بالالزي يلم اللهم أنت ربي، يه يا الله الربوبية مكابلنا. لا إله إلا أنت يا الله الألوهية مكابلنا. خلقتني اعتراف نوي، اعتراف مالت يعني يا الله تسقى ولن تندمت مكابل. خلقتني وأنا عبدك ووعدك، أبوء لك بنعمتك علي، يسته النعمة هلو بقلت سنو من أقره كانتنو، وأبوء بذنبي وانجلوش اندالو اندمو بقلت سلنا قرقيت هاي مجرشا. فاغفر لي فاغفر لي، ايجنش انقدي ودعاو يالله تشوت ياك ايجنش ايجنش. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. زت أنا بمتو دعاو بمولو لالله نو عندك قلبي تشانش. فاغفر لي يهجن اغفر لي لما لث نبياك صلى الله عليه وسلم بمج الرشاونا بمج مريو بمج وسا أكبابوت مالتنو لدقم واندموش. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني يتالت إياك أوزي يلم، خلقتني وأنا عبدك ووعدك، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي من دونهم تفلقوا يهلوا مقسا. فاغفر لي كذاك الطلي فإنه يهدم اعتراف برال، تعرفون اعتراف مقبل من بركك. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في هذا الدعاء المسألة هي وحدة، فهي فاغفر لي، وهذا الدعاء يسمى سيد الاستغفار. تكبابان إيشي. ومن أحسن الاستغفار ما ورد في الحديث الصحيح، رو استغفار مبالو نبيات شيني تقصوت يا أبو بكر قدينو. سيدنا أبو بكر منو سيدنا أبو بكر واندوش منو؟ أبو أنس يبلطال ولا أبو بكر الصديق؟ ولا نور حسن يبلطال ولا أبو بكر الصديق؟ بل النبل شافعي يبلطال ولا أبو بكر الصديق؟ بل النبل النزي تقلا الله وليوش بلن بريوش من نار دلاتشو ببقبراتشو هيدن أفر من نت. ماني بلتال كأبو بكر الصديق يمي بلت يلم باتشرو كأبو بكر الصديق يمي بلت يلم نبي بتشاناتشو. يشي يسويو يا الله وده نبي أتشن متأنى. قال يا رسول الله نعم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. صلاتك تشرسكو بغلا وين بسلات وسط تلك دعاء يتبالو أستمرين لاني بك أستمرين يالو. تأياكيو أبو بكر أفضل رجل في أمة محمد بعد نبيها، تأياكيو نبيها صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا بكر نعم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا الله والله العظيم عجيب. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ما نمي لو هنا قال أبو بكر. طيب إني من لبل أبو أنس من يبل إن أنت اسم من تقولي أبو بكر نزه كالو تفتف لو يتسبب برو راسين ظلم يالهنا للا دمو يغفر لني لم أنت نهجيت يغفر لني لالو. يه نبياتشن لأبو بكر يستمارتنو. عندك أن نبيك صلى الله عليه وسلم عنده دعاء سيادر سموت من النبر اللهم أعطيني رزقا حسنا، اللهم أعطيني اجعل أجلي ختامه إسلام، اللهم يا ربي آتيني في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا. دعاء در قال ست أين لال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجلت نعم يعني بتأم تشكو الكالوت. لمن على شو انتي ستين يا نبي يا الله ما ننسى تامقس يسون حق ستكتل السون ستامقس السون ستودس لابد مجمرة تحمد الله وتثني عليه كذا نمتتعي قوالتنا أستمرت منالت أولا تحمد الله وتمجده تمام وتثني عليه كذبها لا تتأيكوا عليه طيب انقري عند سو قد اللهم ارزقني اللهم اعطيني كالي ستتنو لا ستت هذا اللم قن سناونا يا ماري يمي هونو بتقامي تمرت يمي هونو مجمري الله أنا موقوس بامارنيا بهونم بتبرنيا بهونم بأرومنيا بهونم اللهم أموقوسو كذا متفلقو تأيك يا أخي بسو درجة بسو درجة أهون أبو أنيس حبتامنو إني دحاني هجي بالله لتأيك أتشو بالله بالله أبو أنيس بقى لفوق نو حبتام نو مليونير نو إني أقري الجنو بيه هيدا له أبو أنيس أو ستأين جين دي أمسا شبري أسفل لغنيال هلت مليون دمو لزان تن فل لغال له ستأين إلو قال له ويني بوبوكس نمي متاين سويو أو توت نمي له ويم دمو زن بيه هجي بيتونا وكاكجي أسقبوني النا أبو أنيس متانا سلام عليكم لو كوش عليه أبو أنيس أو يا أخي سلاسة شبر فلقال له ولتن يرمو مكيناي بتأمس لتبال عشيت مكينان فلقال له من إلى أبو أنيس تسعي له يسولي جنونا ولا شن تسعي لنا لكن يمت أنا ندمنا أبو أنيس لجوشن ديتنا تشو والله العظيم أنت مبروك نبس بزو سوش بانت سنقرو يا مقصة هل والله متسرى وسرى الله بأجره هذا القو يا أبو أنيس الدنيا من نقر الله ثم يا وقت أنت بتشانا يا أبو أنيس الله يبيض وجهك الله ينور وجهك يا أبو أنيس إني مت أهوت أهون والله كانت تسفى قرج عند ملس على لم بتست أنيم واندمينه كل جزين ما كبره دمو أنت مجمر يا حد اللمي سنت نقرني يرد حين كسنت تشقرني أهوت حين والله والله الله واحد نو من لونجي أنت يا درك ودمت أنت نو ست لو من السما ولا أبو أنيس لبوي كفتال منو وندمي من فلقه نو والله من لبل أسافرني يكو تنانتنا بيت سجزا يرد حين جن أنت سويت إيش أنك أيتي هدال لود وندمني هم يهودونجي لبون إمي أتركس نجر تنجرنا راسو كونو من دنو متفلقو إله فمال كتاتشو ليونثو يا منات إسو متا أبو أنيس أو سلاسة شبر فلقالو نقنا دمو مكينا فلقالو يمي لونا يه كدم هنت لأسر دقيقة أبو أنيسن يمي قباو مقوسا يسرطونا هلتو أندادلو والله يحب المدح أكثر من أي إنسان الله دمو ميا مقوسو ميا ود سوي فلقال سلزي هلاتشن دعا سنا درق مجمر يا الله انكبر متكس اللبن نوم من لو نعم طيب بحمد ربك من مالتنو يقول سبح لا باسم ربك سبح باسم ربك ومعنى فسبح بحمد ربك لا بحمد ربك يتشبع عندي اثنتي بحمد ربك يا أخي فسبح أو كنال تسبح أدرق أسلاو مالتنا حمد الله كمان إنك على قن بي لما قباش بي بحمد ربك يعني تسبحوا بحمد أدرقوا مالتنا لا تسبح أرق حمد أرق مالتنا أن الباء العلماء تشو أهل النحو والبلاغة والصرف أن الباء يسموها باء المصاحبة من دون باء المصاحبة يعني سبح متلبسا بالحمد يعني سبح واحمد الله مثال للا مثال استأتشو اندي قباتشو تقول مثلا جئت بفلان هون لتأيكاتشو اقليني جمت اهو تلو عليه جئت بفلان بي بي بي تقال شو بي اندي تقباتش جئت بفلان يعني اقليني جمت اهو أهون لتأيكاتشو سنتنو يمتو ملسو سنتنو يمتو عند هلات እንዴት አንድ ሁለት ሰባት የሚል የለም? የመጡ ስንት ነው? አንድ ነው ወይስ ሁለት ነው? ሁለት ናቸው አይደለ? ማንና ማን? ተናጋሪውና እሱ ይዘው ተመጣ። ጂቱ ቢፉላን እገለን ይዤ መጣሁ አይደለም እንዴ? طيب الجواب انا وفلان ማለት ነው። اذا سبح بحمد ማለት تسبيح ارغنا كمان جا كحمد تسبيح ادرك حمدم تشمربت ማለት ነው። ሁለቱ ማድርገው ተስቢህና ሐምድ ሁለቱ ማድርግ ማለት ነው። ጂቱ ቢፉላን እኔና እገሌን መጣን ወይም እገሌን ይዤ መጣሁ ስትል ቢፉላን አልክ። ይሄ ደግሞ ቢሐምድ ረቢክ። ስለዚህ ተስቢህ ታረጋለህ ተህሚድ ታረጋለህ ማለት ነው። هنا فائده جليله እዚ ላይ አንድ ትልቅ فائده አገኙ ዑለማዎቹ። هل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذنوب ነቢያችን ዘንብ አላቸው سبح استغفر ميلاچو نقول اما الكبائر فلا لان الانبياء معصومون من كبائر الذنوب نبياتين يهون ليلا رسول كتلالق وانجلوچ نصاناچو ايولوتم عندي تقنطات وانجلا يادرغو بل نقول حتى من صغار الذنوب تنانش ذنبوش ببالم الا ما ندر يعني نبياتين يمايوقوت ويم ساياوقو يتساساتوت عندان دتقاقن وانجلوچ قال هونو بستقر نبياتين صلى الله عليه وسلم تلالق وانجلوچ مستحيل ايادرغوتم. طيب لطيقاچو هل كثره الاستغفار يدل على كثره الذنوب؟ بزو استغفار يميادرغوس يميادرغسو بزو ذنب سلالو نو ملسو يس اور نو بالي عند سو بزو استغفار سيادرك كايهو بزو وانجل سلالو نو؟ الجواب لا. اندزي كونه ما عند نبياتين استغفار يميادرغ قال نبرم ጨርሶ አይገኝም። እንግዲህ ነቢያችን ብዙ ኢስቲግፋር ሲያደርጉ ብዙ ወንጀል ስላላቸው አዑዙ ቢላህ اذا ብዙ ኢስቲግፋር ማረግ የብዙ ወንጀል መኖር አያመለክትም። طيب ምንድነው የሚያመለክተው? የሚያመለክተው ልንገራችሁ የዱሉ على كثرة الذنوب لا بل كثرة الاستغفار من المؤمن يدل كثرة علمه بالله وعظمته سبحانه وتعالى ويعلم ان ما يعمله من الاعمال الصالحات لو وصلت عنان السماء لا تساوي شيء امام عظمه الله. استغفار ما بذات مالت يا الله انت اللي كنت ما وقنوا له اني يفلقون حج بارق استغفار بارق زكاه بارق صدقه بيسد صلاه بيسجد كله تتقللوا لا الله يهلو كبر ادلم لا الله يتقبل كبر عندي ሚሊዮናዊ እንኳን አልደረስኩም። ለዚህ ነው ዑለማዎች ኢስቲግፋር የሚያበዙት። ለዚህ ነው ነብዮች ኢስቲግፋር የሚያበዙት። ወንጀል ስላላቸው አይደለም። ولكن الاعتراف الاعتراف يا اخوه ጌታዬ والله እግሬን ተቆራርጦ ምላሴን ተቆራርጦ አይኔን ፈሶ ላንተ ኢባዳ ሳደርግ ከኢባዳ የተነሳ ሰውነቴን ጭፍልቅልቅሎ እንትን ያንተን ሐቅ አልሰጠሁም ማለት ነው። ስለዚህ ኢስቲግፋር የሚያበዙ አዋቂዎች ናቸው፣ ዑለማዎች ናቸው፣ ሰሃባዎች ናቸው፣ በል ነብዮች ናቸው። ኢስቲግፋር መብዛት ወንጀል መብዛት አይደለም ወንድሞች። ኦኬ اذا አሁን የአቡበከር ዱዓ በደንብ ያመለክተ اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اعوذ بالله من ظلم الله سيدنا عمر ظلم ينبال ነገር የላቸው نعم طيب انا انقريه بزيه سورة اذا جاء نصر الله نبيوش تلالك ونجلوش عندما يدرقو او قنال تنانشن بيهونم تقاك النقر سوسلو هونو نونجي ملائكة دلوم دنقايمة دلوم سوسلو هونو سميس لالاتشو عندان بأين يمماي تاي نقر ونجلوش ليارقو يتشلالو. ይህም ደግሞ ትልቁ ማስረጃ ልንገራችሁ፣ ሁለት ማስረጃ። መጀመሪያ ይህ ራሱ فسبح بحمد ربك واستغفر ለነብዩ ትእዛዝ ነው። ይህ ኢስቲግፋር አብዛ። ሁለተኛ በሱረ البقره 37ኛው አያ ምን አለ? الله سبحانه وتعالى አደም ተሳሳተ አይደለም ወንድሞች? አደም እንደ ተሳሳተ ትክዳላችሁ? ላ ተሳስተዋል። سيدنا آدم نبي الله تساستوال ولذلك من الله سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم آدم بايساسات توبا ربي غفر لين توبا بلين أيلم نبر اللهم توبا بيال له أيلم نبر كنتيهن نبر نبرو لكن فتلقى آدم إيش معنى فتلقى آدم الله سلم من آدم الله من علو بل اندزي اندزي بلت أي كان لستح علو اندزي اندزي بلن من جنوه نقر أنت آدم أو نغفر لهم تفلقوا أو بزي عينة دعاء درق بزي اندزي اندزي بله دعاء درق لك أبل الله ألا بزي ألك أبل الله يمانة نترقم فتلقى آدم من ربه كالله ممرياو دعاو كالله نتقبلو طيب علماء شو منالو لمن دنو الله سبحانه وتعالى اندزيه بله تأيك أن اني اندزيه كالهون الغفر لهم يالو زنبلو الغفر لهم اندي بلو تأيكو ملسو من دنو تقال شو كبرياء من الله تأبي تنيانو الله تأبي تنيانتون لما ساوقنو سما آدم الغفر له تفلقال له اندزيه بل من دنو يميلو أن العلماء شو منالو ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يمي لونه اندزي بل غفر لها لو اندزي هلنا غفر له فتلقى آدم من ربه كلمات فثاب عليه إنه هو التواب الرحيم بزيهم دي سورة النصر تتنكا كلج وسورة شو اسمه سورة الكافرون سورة النصر تفسيرات شو ازي هسكم الله ان شاء الله لما تاوغزي سورة المسد سورة الاخلاص سورة المعوذتين بزا ان شاء الله ندمد مالن يمت او سنيو نماك سنيو المسد والاخلاص وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هلو اتقالن ان شاء الله يجوز عما عيدنا رقالن ان شاء الله يجوز عما قالن من دمنا ذرق ان شاء الله لو ودفيتن نقاقر لان شيء شي ما يكفري انقريه لن ننتهي والله اعلم ام بحر قبتن لو اندمواني لو اندزانا مستمعين والله سبحان الله العظيم جزاكم الله خير انقديه تنش يملون لبالنا انقديه ايتنال يقول ايها الكافرون اني I did not even imagine كذبا فيت اسبب مالاوقون هوني زاري የሰማሁትና በጣም ዝም ብሎ ትርጉሙን ሁሉ ጊዜ እንደምንለው ትርጉሙን ብቻ ነበር የሚረዳኝ ውስጥ ተላቅ ብለ ሲታይ ሌላ ጉዳይ ነው እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ሁለት አያቶች ያለው ማዕናና ከሁለተኛው ላይ ያው በህረት በኩል እንደተተረጎመ ሰምተናል የነዛ አምስት ሰዎች የቁረሾች ስብስብ ወደ ቤት እንደሄዱ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደው ተመልከት ኃይል ያላቸው የሰው ስብስብ ያላቸው መሳሪያ ያላቸው ሁሉ ነገር ኑሮ ግን ሄደው ድርድር ሁሉ ጊዜ ያቀርባሉ ድርድር የሚያቀርቡት ሰውየውን ካለበት መስመር ለማሳት ወደ እነሱ መስመር ለማስገባት ምክንያቱም እነሱ አድርግ አታድርግ የሚባል ህግ ስለሌላቸው የሚጠሉትን ጌታ እንኳን ዙረው ለማምለክ ምን ያህል እንደሚያጎበድዱ ምክንያቱም ለይሰ ሁናክ ምንመነዳበት አጅር አለ ምንቀጣበት እንትን አለ ብሎ ስለማያምኑ በጀሃነም ወይም በጀና ስለማያምኑ የፈለጉትን ያደርጋሉ ስሜታቸውን ስለሚከተሉ ብቻ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካሉበት መስመር አሳስተው ወደ እነሱ ለማስገባትና ከአላህ ረህማ ለማራቅ የሚጥሩት መጣር አጅብ ነገር ነው ያን ሁሉ አደረጉ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን እሳቸው ሊያመልኩ ሁለት ሌላው ቀን ደግሞ እነሱ ሊያመልኩ አላህን ማለት ነው ምን ጠብቀው ነው አላህን የሚያመልኩት ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመስመር ለማስወጣት ብቻ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላህ ጥበቃ ሁሉ ግዜ ከሰለማይለያቸው በዋህ ስለሚሄዱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዳውኑ አንተ ብለህ በላቸው ወሊ አይሁል ካፊሩን እናንተ ካህዲዎች ወይ እናንተ የምትገዙን አልገዛም አሁንም እናንተ ምን የምትገዛው ያለውቱም አሁንም አትገዙም ወደፊቱም አትገዙትም እኔም እናንተ ወደፊት በፍጹም አልገዛም ሲሉ ተደመደመ በሩ ተዘጋ እነዚህ ሰዎች ወደፊትም እማያምኑ መሆናቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን በደም እንተላለና እነሱም ይሄንን ሊጥሱት አልቻሉ አላሰለሙም ሁሉም በኩፍራቸው ሞቱ ወደ جہነም ተዳረጉ ማለት ነው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበላይ ሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነስሩ ሰጧቸው የበላይ ሆነው አላማቸውን ግብ አድርሰው እስካሁንም ድረስ ኡመታቸው የበላይ እንደሆነ ይኖራል እነሱ ታሪክ ብቻ ሆነው ቀሩ ማለት ነው ይሄ በቁል አይሁል ካፊሩን የተማር ነው እንት ነው በሁለተኛው እንት ላይ ኢዳ ጃአ ነሱላሂ ወልፈትህ የሚለው መጣ ማሻአላህ ብዙ ነገር ተማርን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነስሩና ፈትህ ባላይ አመጣቸው ኡስታዛችን ዝላይ እንትስሉ እንት ብለው እንድንረዳን ያረጉት ምንድነው هذا ذكر الخاص بعد العام ይሄ መጀመሪያ አጠቃሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈትህና ነስር በጣም የተያዙ መሆናቸውን ቀጥሎ ተናገረና ፈትህን ያመጣው ምንድነው በጣም አስፈላጊ መሆኑ በጣም ሁሉ በውስጡ خیر መኖሩ ለማመላከት ፈትህን ለይቶ ሊጨምሩ አመጣው ማለት ነው ከዛ ረሱል ከዛ ኡስታዛችን ምንድነው ያሉት በዛን ሰዓት በዛን ጊዜ ፈትህ ከመምጣቱና የሰዎች ወደ ዲኑ ፈውጀን ፈውጃ ከመግባታቸው በፊት የአረብ ሰዎች በሶስት ቡድን የተመደቡ ነበሩ ፍርቃ ሶስት ፍርቅ ነበሩ ፍርቃቱን አመነት ቢረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ሰሃቦች ናቸው እና አቡበክር እና ዑመር እና ሌሎችም ሁሉ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምነው ወደ ዲኑ ገብተው ጂሃድ ሲያደርጉ የነበሩ በዛ በጭንቅ ጊዜ ማንንም ሰው ዓለም ሁሉ ጥላት በነበረበት ጊዜ እነሱ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እምነታቸው እንደ ተራራ የሆነ በዛን ጊዜ ረዳት እንኳን አለን ብሎ በማያምኑበት ጊዜ ግን ነስር ከአላህ ነው ብሎ ስለሚያምኑ ያለምንም ጥርጥር ሲዋጉ የነበሩና በጣም ትልቁን ቦታ ያዙት እነሱ ነበሩ ሌላው ፍርቀቱን ረፈደት الاسلام بالكلية ሌሎቹ በፍጹም እንደውም አንጻር ሆኖ የቆሙና እስልምናን ከመድረገጽ ላይ ለማጥፋት ሲጥሩ የነበሩና ቡጃልና ኡመያን ሌሎችም ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባንድ ቀን ጀምበር አንድ ቦታ ላይ ተገለው ቦታቸውን ይዘው ሁሉ ባንድ ጉድጓድ የተቀበሩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በድር ላይ ቁድራውን አሳየ ማለት ነው የነሱ ተከታዮች እንደነሱም አንድ ፍረቅ ናቸው እነዚያ ፍርቃ ናቸው ሶስተኛው ፍረቅ ምንድነው ባሉ ነንተዚር እስንጠብቁ ሁኔታውን እንመልከት ብለው ዳር ሆነው ሲጠብቁ ነበሩ እስቲ እን ይሄ ሰው የትክክለ መሆኑ እስቲሻድ አደረጉ ምንድነው እሱ ያደረጉት አብርሃ አልአሽረም ባለፈው በሱረቱል ፊል ተመረናል እንዴት እንደሆነ ታሪኩን በደብ በተፈቱ ተመረናልና አሁን አብርሃ አልአሽረም ሲል ሁሉም ሰው ይገባዋል ያን ሁሉ ወታደር ያን ሁሉ መሳሪያ ያን ሁሉ 16 ግመል ምንድነው ባለው ይሄ ዘሆን በዛን ጊዜ ዘሆን ብሎ ማለክ ከታንክ በላይ ነው ምክንያቱም ታንክ እንኳን ባሁን ጊዜ በአርቢ ተቃጥሏል ብናምን የዛን ጊዜ ግን የዘሆኑ ለመግደል ስንት ሰይፍ ነው መመዘዝ ያለበት ስንት ቀስት ያስፈልገዋል በቀላሉ የሚወድቅ አልነበረ እና ያን ሁሉ ይዞ መጥቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ኃይል መልሶ ስላልነበረ በዛ አካባቢ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤቱን ለመጠበቅና ቁረይሾችን ያላቸውን ክብር ለመጠበቅ ሲል አጠፋ እንደዛ ሆኖ የተከላከለ ጌታ አሁን መሐመድን በባጢል ከሆነና እሱ መጥፎ ከሆነ ድሮም እኛ ተከላከል አልነበረ መካን ያቆየነው እና እስኒና ከመሲመጣ ከገባ እና ከቶ የሰው የትክክል ነው ማለት ነው። ከአላህ ደግሞ መጥፎ ከሆነ ደግሞ ሲበቀሏል እንመልከት ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ የተረዱ በአላህ የታገዙ በሰሃባ የታጀቡ በጣም ባማረ ሁኔታ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው እኛችን ነፍሎ ሳይሉ ሳይቆሩ ከግመላቸው ኮርቻ ላይ ግንባራቸውን ዝቅ አድርገው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አምነው ገቡ። ሲገቡ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሱ ፍላጎት የሱ ረሱል የሱ እንትናቸውና በጣም ባማረ ሁኔታ አንድም ሰው ሳይጎዳ መካን ተቆጣጣሯት መካ ተከፈተ። በዚህ ጊዜ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሶስተኛ ፍረቆች እናንተ ዝሪያሉት አሁን ግልጽ ሆነላቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድ ምን ለካ ትክክለኛ ነበር ባይሆን ኑሮ እዚ መካ ሙከረማ ላይ ዝም ብሎ ከአባን አያስገባቸውም ነበርና እንመን ብሎ ብዙዎቹ ገቡ። የሸሸም ሸሸ የተያዘም ተያዘ። የቨሪ ፊው በጣም ወንጀለኛ የሆኑና ደግሞ አመጽ ከፈቱት ነው የተገደሉት። ብዙ ግን እና ወአንቱም ጥላቃ ተብለው ተላቀቁና ሄዱ። እንደዛ በሚል የአረቦች ሁኔታ በዛ አይነት ተካለና አረቦች በዛን ጊዜ ሲገቡ ግዲህ دخلوا في دين الله በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሃይማኖት ገቡ። في دين الله የተባለው ደግሞ ለምንድነው في الدين ያልተባለው ብለው ኡስታዛችን ሲያብራሩ في دين الله ብለው ማለት هذا إضافة تشريف أضافه إليه ይሄን دين የሚባለው ዲኖች አሉ አዲያን ሞልተዋል ሰው ለፍጡር የሚገዛ ለድንጋይ ለምሳሌ አሁን በአሁኑ ጊዜ እነዚህ ቡድሃ የሚባሉ ነገር والله በጣም የሚያስገርመኝ የቡድሃ ነገር ነው። እንትን አላቸው የሃውልት ደግሞ ሃውልቱ እኮ መልከኛ እንኳን ቢሆን ኦኬ በጣም ንፍትፍት ያለ ያበጠ ምናምን ፊቱ ስታየው እሱን ሰርተው አሉ የቪየትናም ሰዎች ምናምን መካኒኮች ምናምን ስንሄድ ዙሪያውን እኮ ወደ 30 15 ኡድ ነው የሚያጨሱለት ለዛ ለብጥብጥ ላለ ብረት እኮ ነው ሱብሃንአላህ። ስትያው ራሱ ሲዝ አግሊ ለሱ የሚገዙ የሚያመልኩ አሉ። እሱም ዲን ነው እሱም ዲን ነው። በሂንድ የሚወራው ስንት ነገር ነው ለጉንዳን የተማረ ሰው በጣም ሊቅ የሆነ ሰው ጉንዳን የሚገዛ እባብ የሚገዛ አይታችኋል። በአመት ኮብራ እንትን አላቸው ያከብራሉና የኮብራ አይነት በእንትን አርጎ በዘንብል ይዘው መጡ የሚያስጎሩ አሉ ዋሽንት የነፉ ያ ሁሉ እንግዲህ አሊያ ናቸው። እነዚህን አሊያ የሚገዙ ሁሉ አዲያን ነው ዲን ግን አዲን ሰሂህ ሆል እስላም ኢነ ዲና ኢንደላህ እስላም ዲን ብሎ ማለት ከአላህ ዘንድ እስልምና ብቻ ነው። እና ይሄ ዲን ወደሱ ያደረገው ለምንድን ነው ኢዳፋ ተሽሪፍ ነው ያክብሮት ማስጠጋት ነው አላህ ወደሱ አስጠጋው አክብሮት ይሄን ዲን ትልቅ ዲን መሆኑን በማመልከት አስጠጋው ይላል። ከዛ እንግዲህ ጊዜ እየወሰድኩ መስጆች ብዙ ተነስተዋል መሰለኝ ኢንሻአላህ እኔ እዚህ ሌላውን በሌሎች ይገለጻል። ይሄን ያህል ካልኩ እዚህ ላቁም ጊዜ እንዳልወስድ ወባረከላሁ ፊኩም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክፈል السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير أستاذ العلم نور كدني علي عند علم على تعلق نقر برهان والله إنه بالناس سبو لقنا يجل مكناتهم يعلم قداي أهم قزاتشن تليتون وبنال إدمياتشن هيدوال በልጅነታችን ተምረን ቢሆን ዓሊም እንሆን ነበር ይሄናል ብዙ እንሆን ነበር የሚለው እሱ ያላህ መሻአነው እንግዲህ ብዙ ዒልም ሳና ከማቸ ያልፎናል። ግን ካሁን በኋላም ቢሆን አሁን ሐያት ካለን ከዑለማዎች ጎን ከተጠጋን በሐበሻ አባባል አለ ከሐፍታም የተጠጋ ባይረጥም ይለዛል ይላሉ። ከዑለማዎች ጠጋ ያለ ሰው ደግሞ ቀን በቀን ያላወቅነውን ይያወቅ ብዙ ነገር ካሁን በኋላ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ኢንሻአላህ። እና አላሁ ተዓላ ይሄ አላህን ፈሰቢሕ ቢሐምድ ረቢከ ወስተግፊርሁ ላለው የሚለው እንግዲህ አላሁ ተዓላ እሱን እንዴት አድርገን ማመስገን እንዳለብን እያንዳንዳችን የሰው ልጅ ሲባል በፈለግነው ልናመሰግነው እንችላለን፣ ግን ለሱ አጥጋቢ ላይሆን ይችላል። ግን እሱን እንዴት አድርገን ማመስገን እንዳለብን አላሁ ተዓላ ለምሳሌ በቁርአን ብንሄድ አምስት ሱራዎች በሐምድ የተጀመሩ አሉ። ሱረቱ ልፋቲሐ፣ ሱረቱ ልአንዓም፣ ሱረቱ ልካፍ፣ ሱረቱ ሰባ፣ ሱረቱ ፋጢር። በሐምድ እነዚህ አምስት ሱራዎች በሐምድ ጀምሮ አላሁ ተዓላ ራሱን በማመስገን ይጀምራል። ያ ምንድ ነው? ሐሚደ ነፍሰሁ ወዐለመ ዒባደሁ ከይፈ ያሕሚዱነሁ። እኛ እንደፈለግን በፈለግነው መልኩ እንዳናመሰግ እንዳንሳሳት እሱ እንዴት አድርገን እሱን ማመስገን እንዳለብን ሊያስተምረን ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ይሄ ሐምድ የሚለው አላሁ ተዓላ እኛ በፈለግነው መልኩ እንደፈለግን እንዲያገኘን ብናመሰግነው ልንሳሳት እንችላለን። ለምሳሌ ሱረቱል ፋቲሓ ላይ አሁን ቅድም ኡስታዝ እንደገለጡት ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን አለ። ከዚያ በኋላ እህድነ ሲራጦ ሙስተቂም የሚለው የፈለግነውን መንገድ ለምሳሌ ጦሪቁ ጥሩ እንትኑ ብዙ ነው፣ መንገዱ ብዙ ነው። እንደምናየው እንግዲህ በዱንያ ላይ ስንት አይነት ሃይማኖት አለ፣ ስንት መንገድ አለ። የትኛውን ቀጥተኛውን መንገድ ምራን ስንል የትኛውን መንገድ እሱ ራሱ አስተማረን ማለት ነው። እሱ ራሱ አላሁ ተዓላ ለእኛ የሚጠቅመንን ነገር የፈለግነውን ዝም ብለን እንዳንፈልግ፣ የፈለግነውን እንዳንናገር፣ የፈለግነውን ነገር አነስተኛ ትልቅ መስሎ ሊታየን ይችላል። የሰው ልጅኛ አስተሳሰባችን ትንሽ ነው። እሱ ራሱ ረብ አልዓለሚን የሚጠቅመንን ነገር አስተማረን ማለት ነው። ቀጥተኛውን መንገድ ምራን ስንል የትኛውን እንዳንል ራሱ ሲራጥ ለዚነ አንዓምተ ዓለይህም ብሎ አስተማረን ማለት ነው። አንተ የወደድካቸውን አንተ ያጣቀምካቸውን ቀጥተኛውን መንገድ ያሳያቸውን ጀነት አልፊርዶስ ሚዛጅ ሁሚን ተስኒም የሚጠጡትን ሰዎች የእነሱን መንገድ አሳየን ብሎ አስተማረን ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ይሄ የሐምድ የዱዓ አይነት እንግዲህ አላሁ ተዓላ በብዙ አይነት አስተምሮናል። ቅድም የዒልም ጉዳይ እንግዲህ ደግሞ እዚህ ላይ ምን እንማራለን? ዓሊም ዒልም የሚባለው ነገር አላሁ ተዓላ ወፈውቀ ኩል ዚ ዒልምን ዓሊም እንዳለው በእድሜ ሳይሆን አላሁ ተዓላ ገንበር አድርጎ የሚሰጠው አለ። እድሜው ትንሽ ሆኖ ዓሊም ባህር ይሆናል። እድሜው 50 አመት 60 አመት ሆኖ ደግሞ ብዙ ባዶ ባዶ ይሆናል። ለምሳሌ ኡስታዝ ቅድም እንደጠቀሱት የኢብን አባስ ማለት ነው። ሱሐቦች ለምሳሌ በእድሜ አይደለም ዒልም ትንሽ ከሆነ ትንሽ ቢሆንም ዓሊም ሆኖ ካየነው ዒልም ካየንበት ትንሽ ነው እድሜው ብለን መናቅ እንደሌለብን ያስተምረናል። አንድ ሰው ዒልሙ ነው እንጂ የሚታየው እድሜው አይደለም። ለምሳሌ ልጅህ ሊሆን ይችላል፣ የልጅ ልጅህ ሊሆን ይችላል፣ የወንድምህ ልጅ ትንሽ ሊሆን ይችላል። ዓሊም ሆኖ ካየነው ከሱ ጎንበስ ብለን ራሳችንን ዝቅ አድርገን መማር እንዳለብን ያስተምረናል ማለት ነው። ምክንያቱም ዒልም እኔ እሱ ትናንት ይሄ ገሌ ልጅ የነበረ ይሄ ልጅ ነው ይሄ ወንድሙ ትናንት የማውቀው ህፃን ልጅ እሱ ተጎንብሼ እኔ ጢሜን አንጀርግጌ ከሱ ልማር ነው እንዴ ማለት እንደማያስፈልግ እዚህ እንማራለን በኢብን አባስ ማለት ነው። ምክንያቱም የምናየው ዒልሙን ነው እውቀቱን ነው አንድን ሰው እና ይሄ ትዕቢቱን ትተን ብዙ ወንድሞች አሉ እህቶችም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን በወንዶቹ በማውቀው ልሂድ አንድ ነገር ብጠይቅሳ እስከ ዛሬ ይሄን አያውቅም እንዴ ይባላለሁ። ይህን ብጠይቅ አሁን ነገር ለምሳሌ እስከ ዛሬ ይሄ ሰውን የዓሊም ይመስለኝ ነበር አዋቂ ይመስለኝ ነበር፣ ይህን ብጠይቅ አያውቅም ለካ ጃሂል ነው ይባላለሁ ብለው ለረጅም ጊዜ ዝም ብሎ አንድ ነገር በአንድ ቀን ቢጠይቅ አውቆት እዚያ በኋላ ብዙ ነገር መስራት እየቻለ ካለመጠየቅ ጃሂል ነው ይባላለሁ በሚል የጅህልና የመሀይምነት ተሸፋፍነው የሚሄዱ ብዙ ወንድሞች አሉ። እና ይሄ ነገር ዒልም ዓሊም ሆኖ ካየነው ትንሽ ልጅ ቢሆንም ከሱ ጎንበስ ብለን መማር እንዳለብን ከኢብን አባስ እንማራለን ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ እንግዲህ የሱራዎቹ አይነት ቅድመ ኡስታዝ እንግዲህ ወንድሜም አቡ አኒስ ገልጦታል። ቁረይሾች በሶስት ጀዚረት አልዓረብ በሶስት ተከፍላለች አሉት ኡስታዝ። ምንድነው እንግዲህ አንዳንዶቹ ምንድነው እንግዲህ ይሄ ሰው እውነትም የአላህ መልእክተኛ ከሆነ እንዴት ከሀገሩ ከተወለደበት ሀገር ሊባረር ይችላል ይሉ ነበር። አንዲህ አይነት አመለካከት ነበራቸው። ግን ሆኖም ቢባረርም እሱ የመጀመሪያ አይደለም። እነ ኢብራሂምም አለይሂ ሰላም ከኢራቅ ሀገር ወገኖቻቸው ዘመዶቻቸው አባረዋቸው ወደ ሻም ሀገር ወደ ሐራን ከወንድማቸው ልጅ ጋር ከሉጥ ጋር ከባለቤታቸው ከሳራ ጋር ተሰድተዋል። ይሄ መሰደት የሚለው እሱ የመጀመሪያ አይደለም። ግን ተመልሶ አገሩን ለመክፈት ካልቻለ እውነትም አላህ ከሱ ጋር ነው ማለት ነው። በኋላ እንገባለን፣ አሁን አስቀድመን አንወናበድም ብለው ዝም ብለው የሚመለከቱ ነበሩ ማለት ነው። በኋላ ግን ሲጠብቁት የነበረው ነገር እንዳሉትም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሂጅራ በ8ኛው ዓመት 10 ሺህ ወታደር ይዘው ቃል ክዳናቸውን ስላፈረሱ ቁረሾች አላህ ሰበቡ ሰዓቱ ሲደርስ መካን ከፈቷት ማለት ነው። ይህን ሲያዩ ፊ ዲኒላህ አፍዋጅን ያለው እንግዲህ አሀ ስንጠብቀው የነበር ነው እስከ ዛሬ አንወናበድም ብለን በቋፍ ላይ የነበሩ ሰዎች አሁን እውነትም ይሄ ሰው የአላሁ ተዓላ መልእክተኛ ነው ብለው ቡድን ቡድን እየሆኑ እንግዲህ ዳዕዋ ሳያስፈልገው ምንም ነገር ጥሪ ሳይመጣ ጦርነት ሳይካሄድ በራሳቸው ፍላጎት እየጎረፈ መምጣት ጀመረ ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ እንግዲህ ኢዛ ጃአን እንግዲህ ብዙ ነገር የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህይወታቸው ፍጻሜ መቃረቡን የምጠቁ መሆኗን ተምረናል። ከሱራዎች የመጨረሻ ሱራ መሆኗን ተምረናል። የኢብን አባስን ደረጃ አውቀናል። እና ኢንሻአላህ ከአሁንም ቢሆን ትንሽ ልጅ ነው የሚል ትምኪት ወይንም ትዕቢቱን ትተን ልጅ ሆኖ ቢሆንም ዒልም ካየንበት ከሱ በርከክ ብለን መማር እንዳለብን። ዒልም ደግሞ ትዕቢት አያስፈልገውም። ዒልም ማን ትልቅ ሰው ነኝ ይሄ ልጅ ነው የሚለውን ነገር ትተን ዓሊም ተውሒድ ካየንበት አቂዳው የተስተካከለ ሆኖ ካየነው ዒልም ጊዜውን ሳናቃጥል መማር እንዳለብን ከኢብን አባስ ተምረናል። ኢንሻአላህ አላህ በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمعني إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير. جزاكم الله خير أستاذاتنا. ما شاء الله والله إني مراسي بتام سورة الكافرون نصر. كلال عندك كلال نبرا منا يوم ترقمهم مالتنا. كان سبحان الله وستسكبا በጣም አዳዲስ ነገር አስተምሮናል። ጀዛኩም الله خير። ከዛ ውስጥ ነው ያው ለምሳሌ ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን የምትለዋን ዝም ብለን መንቀራበት አያተል ቂታል እንትን እንዳለው እንደ ሸፈነው ማለት ነው ዝም ብለን መቅራት እንዳለብን እንጂ ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን ሁለት ዲን እንዳለ ተከክለኛው ዲን ያው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይዘውልን የመጣ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የላከልን ነው። ነገር ግን ተህዲድ እንደሆነ ገለጹልን። ከዛ ያንን ተማርኩ ማለት ነው። ኢቨን ሙስሊሞች አንዳንድ ጊዜ ሲቀላለዱ አንዳንድ ነገር ይባባሉና ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን ይባባላሉ። ማለትም ያንተ ያንተ ነው የኔ የኔ ነው የሚል እንትን ነበረ። ይህንን በጣም ትልቅ ትምህርት አግኝቼበታለሁ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ሌላው ቅድም ኡስታዝ ጠቀሱት ያው የተወሰኑ ሰዎች ሶስት አይነት ሰዎች ይባሉት ኡስታዝ አቡኒ አሁን ስም ጠቅሰውታል። ግን ሶስቱን በእኛ ለማመሳሰል ፈልጌ ነው። ለምሳሌ የተወሰኑ ሰዎች ረሱልን ተከተሉ እንደነ አቡበከር ስዲቅ አብዛኛዎቹ እንግዲህ በዛን ሰዓት የነበሩት የመጀመሪያ ሰሃባዎች ረሱልን የተከተሉት እነሱ ተከተሉት። ከዚህ ምን እንማራለን እኛ? አንድ ነገር በአላህ መንገድ ከሆነ በሱና መንገድ ከሆነና እኛ ማንሰራው ነገር ከሆነና አንድ ሰው ሲነግረን ያንን ነገር ቀጥታ ቶሎ ብንቀይረው ለኛ ትልቅ አጀር እንዳለው ነው። ቶሎ ካልቀየርነውና የመጨረሻ ከሆነ ደግሞ አጅሩ ያመልጠናል፣ የመጨረሻዎች እንሆናለን። በዛ መሀከል ደግሞ አይታወቅም፣ አጀል ሊመጣ ይችላል፣ ልንሞት እንችላለን። ያንን ጥሩ ነገር ሳናረክ ስለዚህ ማንኛውም ነገር በቁርአን በሐዲስ ያለ ነገርና የሱን ረሱልን ሱና የሚከተል ነገር እስከሆነና አንድ ሰው እስከነገረን ድረስ ቶሎ ያንን ነገር መቀየር መቻል አለብን። ለምሳሌ ብሰጥ አሁን ለምሳሌ በዚህ ሀገር ስራ አለ። ስራውን የሚሰራበት ወቅት ሰላት ወቅትን የሚነካ ነው። አሁን ስለ ሰላት ሲነገር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰላትን ማሳለፍ የሚቻለው በሁለት ነገር ነው ብለዋል። በእንቅልፍና በመርሳት። አሁን ይህን ነገር ሲነገረኝ እኔ መንቃት አለብኝ፣ ይህን ስራ እኮ መተው አለብኝ፣ ለሰላት የሚሆን አይደለም ብዬ ያንን ትቼ ወደ ሌላ የሚሆን ስራ መሄድ መቻል አለብኝ። መቀየር፣ አንድ ነገር ስሰማ፣ እንደዚህ ሀዲስ ስሰማ፣ ቁርአን ስሰማ ራሴን የመቀየር ልምድ ቢኖር ለእኔ አጅር አገኝበታለሁ። መቼ አጀል እንደሚመጣ አይታወቅምና ከነዛ አይነት ሰዎች እንግዲህ የምንማረው ከና አቡበክር ስዲቅ ምን አለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወማለኩም አላ ቱንፊቁ ፊ ሰቢልላ ወሊላህ ሚራቱ ሰማዋት ወልአርድ ላ የስተዊ መን አንፈቀ ሚን ቀብል ልፈትሕ ወቃተል አላቸው። እነዚህ እንግዲህ ከነዛ መጀመሪያ ከፈትሕ በፊት እስልምናን ይዘው ወደ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የተመለሱ ረሱል መልክተኛነታቸውን ሲናገሩ ወዲያው የተቀበሏቸው ማለት ነው። ሁለተኛዎቹ ደግሞ እስልምና ሙሉ ለሙሉ አንቀበልም ያሉት፣ እነዛን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከነሱ ይጠብቀን። አንድን ኸይር ነገር መጥቶለት ለምሳሌ ካፊሮች አሉ እዚህ ውስጥ ይገባሉ ሁልጊዜ ግን ይሰማሉ ነገር ግን ምንም ልባቸውን የማይንቀሳቀስ አሉ። ለነዛ አላህ ይድረስላቸው፣ አላህ ሂዳያ ያስጣቸው ነው የምንለው። ምንም ነገር ሳያገኙ እንደነ አቡ ጀሃል ወደ ጀሃነም የሚሄዱ ናቸው። አላህ ከነሱ ይጠብቀን። ሶስተኛው አይነት ደግሞ እንጠብቅ፣ ብዙ ሰው ከተከተለው እንከተላለን ረሱልን አለይሂ ሰላምን ማለት ነው። መካን ከያዘ ደግሞ ያኔ እናምናለን። እና ብዙ ሰው እስከሚመጣ ለአንድ ጥሩ ነገር አለመጠበቅ አለብን። ምሳሌ በየቦታው ኮሚኒቲ አለ። ኮሚኒቲ ሲቋቋም መጀመሪያ መጥቶ ልጆችን ተሰብስበው ቁርአን ያስቀራና መጨረሻ ላይ ሰምቶ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ መጨረሻ ላይ በደንብ ልጆቹም ከቀሩ ከተደራጁ በኋላ አስተማሪም በቂ ካለ በኋላ የሚመጣው እኩል አጅር አያገኝም። መጥቶ ቢያስቀራም አጅሩ የመጀመሪያው መጥቶ ልጆችን ቁርአን ያስቀራ በእስልምና ደረጃ ሰዎችን የሰበሰበ እንደዛ አይነቱ ነው አጅር መጀመሪያ የሚያገኘው። ስለዚህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከመጀመሪያዎቹ አድርገን መጀመሪያ ሁሉን ነገር የምንቀበል በኸይር ያለበትን ነገር የምንቀበል ሰዎች አድርገን። ሁለተኛው ደግሞ ለመስጠት የፈለኩት አላህ ስብሓነ ወተዓላ ኢዛ ጃአ ነስሩላህ ወልፈትሕ እስከ መጨረሻ ያወረደው ስንመለከተው እንግዲህ አንድ ሰው ከአላህ ዘንድ በዲኑም ይሁን በዱንያም ቢሆን አንድ ነገር ካገኘ ያንን ነገር በኩራት ሳይሆን መመለስ ያለበት በምንድን ነው? አላህን ስብሓነ ወተዓላ ሞር ወደ መጠጋት። አንድ ነገር ባገኘው ቁጥር ወደ አላህ መጠጋት፣ ገንዘብ ካገኘ ወደ አላህ መጠጋት፣ ምንድን ነው ልጅ ካገኘሁ ወደ አላህ እንድጠጋበት። ልጄን በስነ ስርዓት ማሳደግም በቁርአን ማሳደግም በአደብ ማሳደግም ራሱ ወደ አላህ መጠጋት ነው። እንደገና ማንኛውንም ነገር ሳገኝ አሁን ሰላት በመጀመሪያ ፈርድ ብቻ የምንሰግድ ሲሆን ሱና መጨመር፣ ሱና የምንሰግድ ከሆንኩኝ ሌይል መነሳት፣ ጾም ሁሌ የረመዳን ብቻ የምጾም ሰው እየተቀየርን መሄድ አለብን። እድሜያችን እየገፋ ሲሄድ ወደዛ መቀየር አለብን። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ይሄንን ያላቸው ለእኛ ምን ይገባናል ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። እኛ የሚገባን እንግዲህ ረሱል ሁሉ ነገር የተወላቸውን ማተቀደመ ምን ዘንቢ ወማ ተአኸር ሁሉን የተወላቸው የአሻን ሐዲስ ታውቁታላችሁ። ቆሞ እግራቸው እስከሚያብጡ ድረስ ለሊት ሰላት ይሰግዱ የነበሩ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ሁሉ እያረጉ ግን መጨረሻ ላይ ፈሰብሕ ቢሐምድ ረቢክ ወስተግፊር ኢነው ካነ ተዋባ ሲላቸው ይሄ ማንን ይመለከታል? ሱብሃንአላህ አምሮ ካለን እኛን ይመለከታል ማለት ነው። እኛ አድሚያችን እየገፋስን ሄድ የዱንያ ፍቅር ይመጣል ተባለ። ይሄንን ካሁን መዋጋት መቻል አለብኝ። አሁን ማሰብ አለብኝ እድሜ ሲገፋ ምን ማድረግ እንዳለብኝ። ከዛሬ ጀምሮ እድሜ ማለት ነገም ተነጎዳም ልሞት ይችላል። እስካለሁኝ ድረስ ጥሩ ነገር መስራት አለብኝ። አንድ ዋትስአፕ ላይ መጣልኝ መልእክት ነበር። ምንድነው? ሰውየው ከኢትዮጵያ ነው። በጣም ሽማግሌ ነው። ካፊርም ቢሆን በጣም ሽማግሌ ነው። 70 ምናምን አመት አይ ቲንክ የኢትዮጵያ ቲቪ እንትን ያለው የቀዳው ነገር መሰለኝ። ምንድነው? ለማኝ ነው ሰውየው። ቀን ቀን ይለምናል። ማታ ሚተኛበት የለም። ዝም ብሎ የሆነ ቦታ ላይ ያርፋል እና አንድ ጊዜ በትከሻው ላይ መዳበሪያ ታቁታላችሁ። እንደ እንትን እንደ ዶንያ ነው የሚባለው መዳበሪያ ሙሉ ተሸክሞ ሲሄድ ይይዙታል ማለት ነው። አሁን ቃለ መጠይቁን ሁሉ ሰምቻለሁና እንዴት ታያስኩ ሲባል ገንዘብ ልዘረዝር ብሎ والله بتታዩት እኔ ፒክቸሩ ላይ እነት ብር ነው ወይ ይሄ ትላላችሁ። ሱብሃንአላህ ብር ተሸክሞ ብር ላይ ተንተርሶ ሚቆጥሩ ህዝቡ ሁሉ ቢቆጥራው የማይቻል ብር ነው ያዘው ያ ሰውዬ። አዎ ኢቲቪ ላይ ነው እና እኔ የተደረሰኝ በዋትስአፕ ነው እና ሱብሃንአላህ አልኩኝ። እና ምን ይላል ያም ሆኖ ይሄን ብር አይበት አትበላሞ ሲባል የምበላው በቀን አንድ ዳቦ ነው አለ። ያ ከዛ ሌላ አልበላም ለሰው ሰጠ። በእናንተ ደግሞ ለምኖ ለሰው መስጠት ታቃላችሁ እንዴ ይባላል እንዴ እንደዚህ ብሎ ይላል። ምን ታረግበታለህ? ስሞት ልሙት አቃጥለዋለሁ ስሞት ልሙት እንጂ ሌባ እንዳይወስድብኝ ይላል። እና ሱብሃንአላህ እድሜ እየረዘመ ሲሄድ ገንዘብን መውደድ የገንዘብ ፍቅር ይኖራል። አላህ ከዛ ይጠብቀን። እኛን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ወደ አላህን ስብሓን ወተዓላ የመጠጋት ፍቅር አላህ እንዲሰጠን አላህን ስብሓን ወተዓላ እንለምናለን። ሶስተኛው ደግሞ ህፃን ልጅም ቢሆን አላህ ስብሓን ወተዓላ የሰጠው ስጦታ ካለ ያንን ህፃን ልጅ ህፃን ነህ ብለን መናቅ እንዳለ የለብን። ከአብዱላህ ቢን አባስ የምንማረው ነው ረዲየላሁ አንሁ። እና ወጀዛኩም ላህ ኸይር ጀዛኩም ላህ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም ረህመቱላህ ወበረካቱ። አፉ በሉኝ አልረዘምኩት። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል? ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኦኬ። ጀዛኩም ላ ሙሲያም እንዲሁም አባነስ ኡስታዝ ኑር ሁሴን። ሙሲያም ላይ መጨመር ማለት ግን ትንሽ ይከብዳል። ያኔ ሙሲያም ላይ መጨመር ያው በትምህርቱ ላይ ውሃ ማፍሰስ ይሆናል። ቢሆንም ግን ኡስታዝ ደስ ስለሚላቸው ትንሽ ልጨምርበት እንጂ ኡስታዝ ሙሲያም በጣም ጥሩ ነው የገለጸችው። ማሻአላ አላህ ይጨምርልሽ እድሜሽን ርስቅሽንም ያስፋው የእውቀት ባለቤት አላህ ያድርግሽ። እኔ ኡስታዝ አሁን ካስተማሩት ላይ ተማርኩት፣ በተለይ ከሱረቱል በቀራ 281 አንቀጽ። እኔ ደግሞ አሁን ኡስታዝ ካስተማሩት ከሁሉም ላይ ቅድም እንዳሉት ጨምቄ ያወጣዋት ነገር ማለት ነው 281 ሱረቱል በቀራ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተናገረውን አደራ ያለን ነውና፣ በጣም ይገርማል። እኛ ለዱንያ ከሀገር ቤት ስመጣ 3 ሚኒባስ ነው የሸኘኝ አሜሪካን ተብዬ፣ ወደ አረብ ሀገር ስመጣ 2 መኪና ነው የሸኘኝ። አሁን አክስቴን ምን ይዤላት ሄዳለሁ? ለአጎቴ ምን ይዤለት ሄዳለሁ? ሀገር እኮ ያላስገባኝ ነው። ልገባ ነበር እኮ ግን እቺ ነች ጎደለችኝ። ሱብሃነከ። ይሄ ግን አማና ብሎን የለየን ጌታ ግን እሱን ስገናኝ ምን አይነት ሻንጣ ነው? የዱንያ ጉዞ ወይ ይኬዳል ወይ አይኬድም፣ ወይ ይቀራል ወይ አይቀርም። ኢማን ካለን ደግሞ ሁሉም እጅና እግሩን ይዞ ቢሄድም አይገርምም። አንድ በር ቢዘጋ አንድ ይከፈታል። ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አደራችሁን ማናችሁም አትዞለሙበት፣ ወደ እኔ መምጣታችሁ አይቀሩም። ስትመጡ ግን እኔ ፊት ስትቆሙ እንቆማለን። የውመ የቁሙ ናሱ ሊረቢል ዓለሚን፣ ያለምንም ግርዶሽ እንቆማለን። ያ ቦታ ስንቆም ግን ምን ይዘን ነው የምንቆመው? እንዴት ነው የምንቆመው? ሌላው ደግሞ ማንም ባል ሚስት ራሱ ሲወጣ አደራህን፣ ራስን ጠብቅ፣ ኢማንህን፣ አፊያህን፣ ያኒ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ነግረን መውጣት እንዳለብን፣ ብር ብቻ ሰብስበህልና ገንዘብ ብቻ ሰብስበህልና ብለን ማለት እንደሌለብን ተምረናል። ሌላው ደግሞ ሱብሃንአላህ ማን እንትን እነዚህ መጨረሻ ላይ ከሰለሙት ሰዎች ውስጥ የተማርኩት በሁሉም ኢባዳ በሁሉም ይባዳ መሽቀዳደም ነው ያለብን። ዛሬኛ በሀብት ነው ምንሽቀዳደመው። እንትና ስንት ካምፓኒ ከፈተ፣ እንትና ስንት ብር አለላ። በሁሉም ይባዳ ቀድመን ያልገባንበት ይባዳ ነጋዴ ካልሆንን ከመሆናችን በፊት ስለ ንግድ መማር አለብን። አያገባኝም ንግድ ማለት የለብንም። ተምሮ የገባ ነጋዴና ሳይማር የገባ ነጋዴ እኩል አይደለም። አንድ ከዲኑ ሊወጣ ይችላል፣ ሁለት በትርፍ ሊወድቅ ይችላል። ትዳሯን አውቃ የባል ሀቅ ምን እንደሆነ የኒካ ሸርጥ ምን እንደሆነ ሀቋ ምን እንደሆነ አውቃ የገባች ሚስት አትዞለምም። ቆይታን ብትገባ ተምራው ከገባች አትዞለምም። ሳታውቀው ግን ዛሬ ምን ችግር አለ ትዳር ሲደርስ ደርሳለሁ ብላ የገባች ሴት ግን ትዞለማለችም። አጅሯም እንደ መጀመሪያ ላይሆን ይችላል። ለምን? ልጅ አስተዳደግ፣ ባል አያያዝ። በትዳሩ ቢታሰብ ሀላል ብትሆንም ከባሏ ጋር ያላት ፍቅር፣ ለባሏ ያላት ስሜት፣ ባሏን እንክብካቤዋን፣ እንዴት እንደምትሆን ሁሉን ነገሩ አጅሩ እኩል ሊሆን አይችልም። ሀታ ሩም ውስጥ ገብተን ሁላችን እኩል አይደለም አጅራችን። የኔና የሙሲያ ማጅር እኩል አይደለም። እነ መላማኑ ብንያ ነው ግን ገብቶም ወንጀልም ይዞ የሚወጣ ይኖራል ማለት ነው። እና ከዚህ ትልቅ ነገር ተምሬያለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በኸይር ነገር እንደዛው መሽቀዳደም። አንድ ጊዜ ሙአዝ ኢብን ጀበል ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ነው ያላቸው? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአህያ እየሄዱ እያለ ሙአዝ ወረድ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ምን አሉ? ያ ሙአዝ አላህ በባሮች ላይ ያለውን ግን ታውቃለህ ሲሉት ሙአዝ ኢብን ጀበል ምን አለ? አሊምን ቢሆን አላሁ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያውቃሉ አለ። ያኔ በሳቸው ጊዜ ረሱል ያውቃሉ ማለት ይቻላል፣ ለአሁን ግን አይቻልም ወደ ሀይራ ስለሄዱ ማለት ነው። እና ሲላቸው ምን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ያ ሙአዝ አሉት አላህ በባሮቹ ላይ እኮ ያለው ግዴታ በሱ ላይ ላያሻርኩበት ነው። እንዴትን ነገር አሉት። ከዛ ትንሽ ረመዳሉና ያ ሙአዝ ባሮቹ በጌታቸው ላይ ያለውን ስታውቃለ አሉት። አላሁ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያውቃሉ ብሎ ሲላቸው ጊዜ ምን አሉት? ካላሻረኩበት ጀነት ማስገባት። ሙአዝ ምን አለ? ያ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃቦች ላበሽራቸው ብሎ ሲል ላላ ያ ሙአዝን አሉት። አታበሽራቸው፣ ይሄን ተንተርሰው ሰደቃ ያቆማሉ፣ ዘካ ያቆማሉ፣ ሌላ ያቆማሉ። ጀነት እኮ ደረጃ አላት፣ 100 ደረጃ አንዷ ከአንዷ 500 ዓመት ያስኬዳል። ስለዚህ ይሽቀዳደሙ፣ ተዋቸው፣ አትንገራቸው። ዛሬ እኛ ሱና ሲባል ወላሂ ሰው ሁሉ በቃ ፈርድ ነው ሱና ይላል። ሱና አይ ሱና ከሆነ ተዉት። ያኺ ምንድነው ሱና ከሆነ ተዉት። ዛሬ 30 ዓመት 40 ዓመት ቆሞ የሚሰግድ ጠፍቷል። ሁሉም ወንበር እያዘ ነው በየመስጊዱ። እድሜ ስንት ነው? 35 ወገቤ ያመኛል። ያለ እድሜያችን ስራ ላይ ተዘፍቀን ለገንዘብ ብለን አካላታችንን ጥለን ለዛ ቀንክ ዛሬ ብዙ ሰላት ማብዛ አንዳንድ ጊዜ ላሉ ለሞች ሱብሃንአላ ሁለት ሰዎች እኔ ዛሬ በ25 ዓመቴ ብሞት 5 ዓመት ጥሩ የሰገድኩት ሰላት ይኖረኛል። ሱና ያኒ ከሁሉም ሱና ብሰግድ 12 ሱና ሰግዳለሁ። ዊትርና ሌይልን ብጨምር 5 ባረግ 17 በቀን 17 ሰላት ይሰገዳል አይደለ ፈርዱ። ይሄ ሱና 17 ሲጨምር 34 ሆነ። የሁለት ቀን ኢባዳ ሰራው። በሰኞና ሐሙስን አላህ አግርቶልኝ ብጾም በአመት 55 ቀን ልጾም እችላለሁ። አረፋ ጾም ሲጨመር 60 ጾም አለው። በአንድ አመት ውስጥ የ3 አመት ጾም ጾምኩኝ። እኔ ብሞት በህይወት ያለው ሰው የኔን ኢባዳ ላይ ሞላ ይችላል። ፈርድ ብቻ የሚሰግድ ከሆነ ምን ያህል ቢተማመነው። እኔ ግን ቀድሜ ሄጄ ሞቼ 15 ዓመት የኔ ኢባዳ የሚበልጥበት ጊዜ አለ። ማጠራቀም ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ነው ያሉት? ተሽቀዳደሙ፣ ተሽቀዳደሙ በአኼር ስራ ወደ አላህ ራሱ ምንድን ነው ባሮች አሉ፣ በእርምጃ የሚከተለኝ በሩጫ የሚከተለኝ ፊሩንላ፣ በቃ ወደ አላህ ሩጡ፣ ተሽቀዳደሙ። በሀብት አላለንም፣ በኢባዳ ነው ያለን። ሌላው ደግሞ እስቲክፋር ላይ እኔ ትልቅ የወሰድኩት ሱብሃንላህ እኚህ ትልቅ ነቢይ አላህ ስብሃነ ወተዓላ አንድን ነገር ማስተላለፍ ሲፈልግ በረሱል ነው የሚጀምረው። አይታችሁ ከሆነ ያ ዩል ነቢይ ጉላ ያዝዋጅ ለበናት ስለ ሂጃብ ሲናገር ነቢዩ ሰለሰም ሂጃብ ለብሰው አይደለም። የሂጃብ ትልቅነት ነው። ያ ዩል ነቢይ ብታሻርክ አንተ ኢብራሂምም 18 ነቢዮችን ሱረቱል አንዓም ላይ ከቁጥር 84 ጀምሮ ሲጠቅስ ምንድን ነው ያለው? ብታሻርክ ከነሱ ትሆናል አላቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደማያሻርኩ ያውቃል። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንደማያሻርኩ ያውቃል። የተውሂድ አባት ወላኪን ግን የሽርክ ትልቅነትን ሊያስረዳን ሲል ለምሳሌ እኔ አባት ምን ይላል? አንተ አህመድ ወየውልክ፣ ዛሬ ብታመሽ እኔ እናንተ እንገናኛለን። ከታች ያለነው በሙሉ መስጊድ የገባ ውሻ እንሆናለን። መልእክቱ ለሱ ይሁን እንጂ እኛን ነው የሚያስደነግጠን። አንድ ነገር በትልቅ ልጅ መልእክት ሲተላለፍ ቤት ውስጥ ራሱ በጣም ነው የምንደነግጠው፣ በጣም ነው የምንፈራው ማለት ነው። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስቲግፋራል። ያ እኔ በጣም የሚገርመኝ እንደ እኔ እኮ ፍራሽ ላይ ተቀምጠው የተማሩ አይደለም፣ እንደ እኔ አልጋቸው ላይ የተኙ ነብይ አይደለም። 13 ዓመት ከሀገራቸው ካደጉበት ከኖሩበት መካ ለተባረሩ ነብይ በሙናፊቆች ከቀይ ወደ ቡኒ የተቀየሩ ነቢይ የሚበሉት የሚጠጡት 3 ዓመት አጥተው ከሰሃቦች ጋር ሳዕድ ኢብን አቡቃስ ሲናገር ቆዳ በሽንታ በስብሰን ይበላል። ለዲኑ ሲሉ 2 ወር ቤታቸው እሳት ሚነድ ጠፍቶ የአገር መሪ ለኡመታቸው ተጨናቂ መቻርፈው መካ ሲከፈት ግን ላጠፋው ለጥቃቀን ነገር እስቲክፋር አርክ ዛሬ ግን ራቢ አላህን ፍሪ እንዴት አላህን አልፈራመኒ ፓልቶክ እየገባው እየተማርኩ የሼህ ኢብራሂም ደረሳ ሆኜ አድሜን ሆኜ እንዴት ይተቅላትኛል ሱብሃነከ ዑመር ኢብን ኸጣብ ይተቅላ ያ ዑመር አላህ የደነገገው ነብዩ የደነገጉትን መህርት ከለክለናል እኮ ነው ያለቻቸው ዑመር ተሳስቷል አንቺ ልክነሽ ነው ያለ እኚህ ነብይን ያለ እኔና እናንተ እንትነን ያለ ነው ጧት ከፍረን ማታ ከፍረን ምናድር ዛሬ እስኪ አልቅስ እስቲክፋር አርክ ተውባ አርክ ላ ወንድ ልጅ አልቅስ አልቅስ ነብዩላህ ያህያ አልቅሰዋል ዘከርያ አልቅሰዋል ማልቀስ የኢማን ምልክት ነው የሩሩነት ምልክት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በስጁዳቸው ያላለቀሱ የለም ሚስት ናፍቃት አልቅሳለ ገና ያላገባትን ናፍቆት የሚያልቅስን ታለ ልጅ ናፍቆት ያልቅሳል አባትና ናፍቆት ይቻላል እናልቅስ ወላኪን ግን ያ ሄራ ችግራችን ለምን አስለቅሰን ፊልም ከፍቶ ያስለቅሰዋል የሰው ትዳር ያስለቅሰዋል እኛ ወንጀላችን ለምን አስለቅሰንም ትላንት የሰራነው ወንጀል ለምን አስነባንም ጌታችንን ለምን አንጠይቀው ማልቀስ ኒዕማ ነው አተንፈቅፈቅ ጌታ ፊት ማልቀስ ሱብሃነከ ሚገርመኝ ነገር አለ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊባላቸው ጊዜ አትችልም አታየኝም ሲላቸው አላህ ፈቅዶ ወደ በቀይ ተመልከት ባላቸው ጊዜ አንዱ ክንፉ ሰማይን በሞላው እግሩ መሬት ሰባት ሰማይን በረገጠ ጊዜ ገርሟቸው ራሳቸውን ስተው ከተነሱ በኋላ ሲጠይቁት ምን አላቸው ያ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መለከተ ሞትና ሚካኤልን ብታያቸው እኔ ጥፍ ናቸው ወላኪን ግን አላህ ፊት ሲቀርቡ የውፍ ያህል ናቸው ነው ያለው እኛ ምን አለ ለዚህ ለትልቁ ጌታ ዛሬ ሆስፒታል ሂድ ማንነትን ልታቅ እግር የሌለው ሚበላው አምሮት በጎሮሮ የሚወስድ እጅ የሌለው አይን የሌለው ስንት አለ ይህን ማለት ሰጠን ጌታ ብናለቅስስ ብንደፋስ ዛሬ ለተራ ላልወደድናት ነገ ሴት የሚቀየር ሴት ባል ቢሄድ ባል የሚመጣ ለባል እንፈቀፈቃለን እናልቅሳለን ያ አንባችን ግን ጀነት የመግቢያ አንባ ሊሆነን ይችላል ሌላው ዱዓ ስናረግ ያለብን መላበስ ያለብን አደብ ነው ዛሬ ዱዓ ስናረግ ካመጣ አምጣ ከሰጠን ስጠን ካለ ስጠን ከመሬት አውጣ አደባችን አደብ አይደለም ልንሰቀሰቅ ልንተናነስ ዱዓ ተቀባይነት ሊያገኝ ተዋህዶ ያስፈልጋል አይደለም ዱዓ አንድ ኮሚኒቲ ላይ አንድ እንግዳ ሲመጣ ሙስሊም ያልሆነም ሆኖ ሲመጣ ምን ማንኛውም እዛ ውስጥ ያለው ህዝብ የተሰበሰበ ሲመጣም ይላል እባካችሁ በጣም እናመሰግናለን ከልጆቻችሁ ጊዜ ወስዳችሁ ከትምርታችሁ ትታችሁ ረፍታችሁን ወስዳችሁ ይሄንን ቀን ብላችሁ ለመጣችሁ እጅ በጣም በዚህ በብርድ በዚህ በከፋ ቀን በዚህ በአንድ ሰዓት $15 በሆነበት ወቅት ለመጣችሁላ በቀድሚያ እናመሰግናለን ከጉዳዩ በፊት ነው አይደል ምን አለ ለዚህ ጌታ ዱዓችንን ለሚሞላልን ነገር ቀድመን ብንጠይቀው ማለት ነው ከዚህ ይሄንን ትልቅ ነገር ተረድቻለሁ ጀዛኩምላ ማይክ ፍሪ ኡስታዝ ካበሰው ቦት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وبارك الله في أخي نور حسين وأم سهام وأبو أنيس الله يجمر الله تشو نقريه ياو جزء عما ولم يجرسون تبت يدا قل هو الله أحد قل أعوذ أردت ما يقررنا لما تأوسع منت انجرسات شوالا كذا قطلو ود لاي نو من هدو سوره جزء تبارك بلا نجمر ان شاء الله ناس كذا درس دهنا درو الله سبحانه وتعالى بسمنا ويسرنا يالكو ما يكون ان انت ستالله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما يكون تقبلني عبدك هنوتا بحر الاسلام